السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبدأ سلسلة جديدة وهي سلسلة متعلقة بتاريخ مفقود وهو دولة الأندلس، وراح نتكلم عن الأندلس من البداية إلى النهاية بشهر رمضان المبارك. ولما كانت الأندلس جزء من تاريخنا الإسلامي ولما كانت أحداثها من أهم الأحداث، قررنا أن نتكلم عن الأندلس. خلونا نبدأ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الأندلس اليوم هي أسبانيا والبرتغال معا، وكان المسلمين يحكمون هذه المساحة في زمن من الأزمنة. خلونا نشوف خريطة الأندلس في حكم المسلمين. قبل الفتح الإسلامي كان في مجموعة قبائل جرمانية في أوروبا. هذه القبائل الجرمانية تحركت في أوروبا وكانت تغزو المناطق داخل أوروبا. من ضمن هذه القبائل كان في قبيلة اسمها قبيلة الويندال. هذه القبيلة هي القبيلة اللي سيطرت على الأندلس وقدرت أنها تحكم الأندلس، وكان يطلق على الأندلس أثناء حكم قبيلة الويندال الجرمانية اسم فاندوليسيا أو الأندليش. هذه الكلمتين كانت تطلق على الأندلس. ولما جاء الفتح الإسلامي إلى أفريقيا استخدموا كلمة أندليش وعربوها وصارت الأندلس، فأطلق عليها اسم الأندلس. وكان من ضمن القبائل الجرمانية اللي موجودة في أوروبا قبيلة اسمها قبيلة القوط. هذه القبيلة انقسمت إلى قسمين، القسم الأول اتجهوا باتجاه أوكرانيا، وهذا القسم من قبيلة القوط يسمونهم القوط الشرقيون، قدروا أنهم يحكمون جنوب أوكرانيا واستمر حكمهم لحد ما جاءتهم قبيلة اسمها قبيلة الهون وأخرجتهم. وفي سنة 275 للميلاد خرج القوط الشرقيون إلى الإمبراطورية الرومانية واحتموا فيها وأطلق عليهم اسم القوط الشرقيون. القسم الثاني من قبيلة القوط اللي اتجهوا باتجاه إيطاليا وقدروا أنهم يسيطرون على إيطاليا في سنة 376 للميلاد، وبعدها أعطتهم الإمبراطورية الرومانية جزء من الأراضي، وكان من ضمن هذه الأراضي الشمال الأسباني أو الشمال للأندلس وسيطروا عليه وأسسوا مملكتهم في هذه المنطقة واستمروا يحكمونها لغاية سنة 507 للميلاد، فجاءت دولة الفرنجة وأخرجتهم من هذه المنطقة. وهذا القسم من قبيلة القوط يسمون بالقوط الغربيين، اتجهوا باتجاه الأندلس إلى قبيلة الويندال اللي كانت تحكم الأندلس، وحصلت مواجهات ما بين القوط الغربيين اللي هم يعتبرون قبيلة من الجرمان وكذلك قبيلة الويندال اللي يعتبرون أيضا من الجرمان، وصارت معارك عنيفة بينهم. وقدرت قبيلة القوط أنها تسيطر على الأندلس وتخرج قبيلة الويندال من هذه المنطقة، وبذلك صاروا يحكمون الأندلس حكما. وبعد ما استقر حكم القوط في أسبانيا جاءت الإمبراطورية البيزنطية واحتلت الجنوب الشرقي للأندلس، مما جعل القوط ينزحون عن هذه المناطق. هذا فيما يتعلق بالجزء الأوروبي من الأندلس. تعالوا نشوف الحياة في أفريقيا شلون كانت صايرة ومنو كان موجود في ذلك الوقت قبل الفتح الإسلامي. الجزء الأفريقي اللي كان يمتد من مصر إلى المحيط الأطلسي يعني إلى المغرب كان يوجد فيه ثلاث أنواع من الشعوب. النوع الأول هم الروم البيزنطيين، والقسم الثاني كانوا يسمونهم اللاتينيين وكان ولاءهم أيضا للإمبراطورية البيزنطية، والقسم الثالث كانوا البربر. والبربر كانوا هم العدد الأكثر اللي كان متواجد في هذه المنطقة من مصر إلى المغرب العربي، وأطلق عليهم البربر أطلقه عليهم الرومان. وبعدها بدأت الحملات الإسلامية على هذه المنطقة ابتداء من عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدأوا يفتحون هذه المناطق من مرورا بتونس ومرورا بليبيا وكذلك المغرب العربي. استمر أبطال المسلمين يفتحون هذه المناطق إلى أن جاء عهد عبد الملك بن مروان، وأثناء عهد عبد الملك بن مروان كان كثير من البربر قد دخلوا الإسلام وأسلموا فعلا نتيجة للفتح الإسلامي لهذه المناطق. ومن بداية الفتح الإسلامي لهذه المناطق ما استقر الوضع بأفريقيا خصوصا في المغرب الأقصى يعني في المغرب العربي، وكان عبد الملك بن مروان يظن بأن هذه المنطقة لا يمكن أن تفتح فتح منظم إلا إذا كانت هناك قوات إسلامية جدا ضخمة ويقودها قائد محنك. فأصدر قرار عبد الملك بن مروان بأن يجهز جيش ضخم جدا ويخلي قائده رجل اسمه حسان بن النعمان، وأمره أن يسير إلى أفريقيا ويستقر في مصر لحد ما تجيها الأوامر. تحرك حسان بن النعمان بقواته إلى مصر، ووصل إلى مصر واستقر هناك ينتظر الأوامر من عبد الملك بن مروان، وبعدها جاءت الأوامر. جاءت الأوامر من عبد الملك بن مروان يقول لحسان بن النعمان: توغل في أفريقيا وقد أطلقت يدك في الأموال، فأعطي القوات وأعطي القبائل المسلمة. تحرك حسان بن النعمان من مصر باتجاه أفريقيا، وانضم إليه كثير من مسلمين البربر، فعظم جيشه وصار جيش جدا ضخم. كانت في مدينة بأفريقيا اسمها قرطاجنة، قريبة جدا من تونس. هذه المدينة كان يحكمها ملك من الروم، وكانت عنده قوات جدا ضخمة. وصل حسان مع قواته إلى مدينة القيروان، فبدأ يسألهم أي المدن أعظم في هذه المنطقة، فقالوا له قرطاجنة، وفيها من الروم العدد الكثير. فتحرك حسان بن النعمان إلى مدينة قرطاجنة، وضرب عليها حصار من كل الجهات، حتى من الجهة البحرية ضرب عليهم حصار، واستمر الحصار لحد ما خرج الروم. ودارت المعارك الضخمة جدا ما بين الروم وبين المسلمين. انتهت المعركة بهزيمة للرومان، وقدروا أنهم يفرون باتجاه الأندلس. وبعد ما انتصر حسان بن النعمان وجيشه على الرومان، دخل المدينة وهدم كل المعالم اللي موجودة في المدينة على أساس ما يرجع الرومان مرة ثانية ويتحصنون. وصلت الأخبار إلى القائد حسان، ومعهم مجموعة كبيرة من البربر بدوا يجتمعون مرة ثانية، لكن تحت قيادة امرأة كان اسمها الكاهنة. بدأ حسان يرسل الاستخبارات لجمع المعلومات عن هذه الكاهنة، فعرف أن البربر والرومان يخافون من هذه المرأة، فإذا قتلت سيطر على أفريقيا. وفعلا عب الجيوش وجهز الجيوش وتوجه إلى هذه الحشود بقيادة الكاهنة، والتقى الجيشان ودارت المعركة العنيفة. انتهت المعركة بهزيمة حسان بن النعمان وانتصار الكاهنة، انتصار جدا ضخم، فقرر المسلمين أنهم ينسحبون مرة ثانية. وكان نتيجة انتصارات الكاهنة على حسان بن النعمان أنها أسرت 80 رجل من جيش حسان، وكانوا من كبار فرسان العرب. وبعد مدة قررت الكاهنة أن تفرج عن الأسرى كلهم باستثناء واحد، وهو خالد بن يزيد العبسي. ليش ما أفرجت عنه؟ اسمع، ما أفرجت عنه لأنها أعجبت بوسامته، وأعجبت بشجاعته، وأعجبت بقوته، لذلك تبنت خالد بن يزيد العبسي. انسحب حسان إلى مدينة برقة، وبدأ يراسل عبد الملك بن مروان يطلب منه المدد لاسترجاع الحملة مرة ثانية على الكاهنة وعلى قواتها. عبد الملك بن مروان كان مشغول بثورة الأزارقة، وكان الحجاج بن يوسف مشغول في حروبهم، وكان عبد الملك يمده بالسلاح والمال. وجلس حسان بن النعمان 3 سنين ينتظر الإمداد من عبد الملك بن مروان. في هذه 3 سنين كان يراسل خالد بن يزيد العنسي اللي كان موجود عند الكاهنة، وكان خالد بن يزيد يخبر حسان بن النعمان عن كل تحركات الكاهنة والقوات اللي موجودة معاها والخطط اللي قاعد تعدها. وبعد 3 سنين وصلت الإمدادات من عبد الملك بن مروان، وكان عددها 40,000 مقاتل. أخذ حسان هذه القوات وتوجه إلى الكاهنة. توجه إلى الكاهنة ودارت معركة شرسة ما بين قوات الكاهنة وما بين قوات حسان بن النعمان، انتهت بانتصار حسان بن النعمان على الكاهنة. حاولت الكاهنة أنها تفر من أرض المعركة، لكن حسان بن النعمان قدر أن يتبعها ويقتلها، وبذلك قضى على كل جيوب النصارى. وبعد ما قضى حسان بن النعمان على كل جيوب المتمردين في أفريقيا، توجه إلى مدينة تونس وبنى مدينة تونس وبنى الأساطيل البحرية. وقدر حسان بن النعمان أن ينظم أفريقيا تنظيم إداري جديد، والقوات والجيش، وبدأ يرسل الفقهاء والعلماء للدعوة إلى الإسلام. كانت تونس اسمها في ذلك الوقت ترشيش، وبعدها صار اسمها تونس. في مصر كان واليها اسمه عبد العزيز بن مروان، أخو الخليفة عبد الملك بن مروان. عبد العزيز بن مروان بدأ يشوف نفوذ كبير جدا لحسان بن النعمان، فبدأ يضيق عليه وبدأ يلغي كثير من صلاحياته. لما شاف حسان بن النعمان هذا التضييق من عبد العزيز بن مروان، قرر أنه يخفي عنها الجواهر والذهب اللي غنمها من هذه المعارك، ويتوجه إلى عبد الملك بن مروان في دمشق. وصل حسان بن النعمان إلى دمشق وأخرج للخليفة الجواهر والذهب اللي غنمها، وقال له الخلاف اللي صار بينه وبين عبد العزيز بن مروان. فغضب الخليفة عبد الملك بن مروان وقرر أنه يولي حسان بن النعمان على أفريقيا كلها، لكن حسان بن النعمان رفض هذه الولاية. هذه الأحداث في سنة 85 للهجرة، في هذه الأثناء قرر عبد العزيز بن مروان والي مصر أن يعين رجل اسمه موسى بن نصير بدل حسان بن النعمان. شنو اللي حصل بعد تعيين موسى بن نصير؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في السنابات الأخيرة عند حملة حسان بن النعمان على أفريقيا والفتوحات اللي سواها. في نقطة مهمة لازم تعرفها قبل أن نبدأ بموضوع اليوم، وهي اسمع، وهي أن عقبة بن نافع هو أول من فتح أفريقيا قبل حسان بن النعمان، لكن قبائل الأمازيغ اللي كانت موجودة كانت ترتد بسرعة وتقاتل المسلمين. وبعد عقبة بن نافع جاء حسان بن النعمان وأعاد فتح أفريقيا من جديد وحارب كل القبائل الأمازيغية اللي ارتدت عن الإسلام وقاتلت المسلمين. والسبب بأن قبائل الأمازيغ كانت ترتد بسرعة عن الإسلام هو أن عقبة بن نافع كانت فتوحاته سريعة وكانت قبائل الأمازيغ ما عندها معلومات كثيرة عن الإسلام. بعد رجوع حسان بن النعمان إلى بلاد الشام والالتقاء مع عبد الملك بن مروان تم تعيين موسى بن نصير واليا على أفريقيا. كانت المهمة لموسى بن نصير هو تثبيت الإسلام في أفريقيا. استلم موسى بن نصير مهامة في أفريقيا وفعلا بدأ يثبت الإسلام في أفريقيا وبدأ ينشر العلماء والدعاة إلى قبائل الأمازيغ ليعلموهم الإسلام. واستتب الأمر لموسى بن نصير في أفريقيا بشكل كامل، صارت بعض المعارك معاه الجانبية لكن في النهاية انتصر وثبت قدم المسلمين. وقدر موسى بن نصير أن يفتح كل أفريقيا ويخضعها للحكم الإسلامي باستثناء ميناء سبتة. هذا الميناء كان شديد وكان محصن بقوة. وبعد ما استتب الأمر لموسى بن نصير بدأ يفكر جديا في العبور إلى الأندلس وفتح بلاد الأندلس. ليش المسلمين يفتحون الأندلس أو يفتحون الدول الثانية اللي موجودة؟ يعني ليش ما يتركونهم؟ اسمع الجواب. السبب الأول أن هذه الدول لو تركت لهجمت على الإسلام، بمعنى أن هذه الدول تشكل مصدر خطر حقيقي للدول الإسلامية. هذا الهدف الثاني وهو الأعظم، رفع الظلم عن هذه الشعوب المضطهدة ودعوتهم إلى الإسلام وإخراجهم من ظلام الكفر إلى نور الإسلام. وما كان المسلمين يكرهون شعوب هذه البلدان على الإسلام، لكن كانوا يخيرونهم إما أن تدفعون الجزية ونحميكم وتكون بلدانكم خاضعة لقوانيننا أو الحرب. والشرط الثالث هو أن يختاروا الإسلام ويكونوا إخوة لنا في الإسلام. هذه الشروط اللي كان بسببها يتحركون المسلمين لفتح البلدان. بعد ما قرر موسى بن نصير فتح الأندلس كانت أمامه عقبات كثيرة. هذه العقبات ممكن أنها تحيل بينه وبين العبور إلى الأندلس. العقبة الأولى كان في ممر مائي بين أفريقيا وبين الأندلس. هذا الممر كان طوله تقريبا 13 كيلو وما كانت عندهم سفن كبيرة تنقل الجيش. العقبة الثانية كان في جزر تسمى جزر البليار. هذه الجزر كانت نصرانية، فخاف موسى بن نصير إذا عبر تهجم عليه هذه الجزر من خلف. ورأى موسى بن نصير أن لا يمكن العبور إلى أسبانيا أو إلى الأندلس دون التخلص من هذه الجزر. السناب الجاية موقع هذه الجزر. العقبة الثالثة أن ميناء سبتة اللي كان موجود على ساحل المغرب لم يتم فتحه، وهذا الميناء كان يحكمه النصارى وكانوا على علاقة جيدة مع ملك الأندلس. وكان موسى بن نصير يرى بأنه لا يمكن أن نعبر إلى الأندلس دون أن نفتح هذا الميناء. السناب الجاية صورة ميناء سبتة. العقبة الرابعة هو أن جيش موسى بن نصير كان منتشر بأفريقيا، يعني كان اللي معاه عدد قليل جدا ما كان يقدر أن يعبر فيهم إلى الأندلس. العقبة الخامسة هو أن النصارى اللي كانوا موجودين في الأندلس كانت أعدادهم جدا ضخمة وكان عندهم عدة وعتاد بشكل جدا كبير. هذه العقبات اللي كانت تواجه موسى بن نصير فتعتبر تحديات جدية لموسى بن نصير ممكن أنها تمنعه من العبور إلى الأندلس. ومع قوة هذه العقبات إلا أن موسى بن نصير لم يستسلم لها، فاتخذ عدة قرارات تمنع أو تحل هذه العقبات. العقبة الأولى وهي قلة السفن، أصدر موسى بن نصير قراره ببناء موانئ ومصانع للسفن الكبيرة، وفعلا بدأ المسلمين يصنعون السفن. واستمر المسلمين في بناء السفن والموانئ لمدة سنة كاملة، من سنة 87 إلى سنة 88 وهم يعدون العدة ويبنون السفن للمسلمين. القرار الثاني أصدر موسى بن نصير أن يعلم قبائل الأمازيغ الإسلام حتى يثبتهم على الإسلام ويشركهم معه في قواته لفتح الأندلس. وفعلا بدأ المسلمين يدرسون قبائل الأمازيغ ويعلمونهم الإسلام وبدأوا يبنونهم عقائديا وفكريا وأخلاقيا على نور الإسلام. وفي فترة وجيزة صارت قبائل الأمازيغ من أقوى القبائل اللي تدافع عن الإسلام ومن أكثر القبائل اللي ثبتت على الإسلام. شلون؟ اسمع، في القرن الماضي لما احتلت فرنسا الجزائر احتلتها 33 سنة، حاولت فرنسا بكل الطرق أنها تنصر الشعب الجزائري لكن الشعب ثبت. أخرجت فرنسا من الجزائر تجر ذيول الخيبة بعد ما فشلت فشلا ذريع في تنصير المجتمع الجزائري، كانوا ثابتين على الإسلام، البناء صحيح. القرار الثالث اللي أصدر موسى بن نصير أنه عين على الجيش قائد من قبائل الأمازيغ وهو قائد محنك وقائد مسلم يعتز بإسلامه. هذا القائد هو طارق ابن زياد، كان من قبائل الأمازيغ لكنه كان يعتز ويفتخر بإسلامه وبعقيدته. وبعد ما انتهى من هذه الإجراءات اللي استمرت من سنة إلى سنتين، توجه موسى بن نصير إلى جزر البليار اللي كان يخشى أنها تطعنه من الخلف، وقدر أن يفتح هذه الجزر ويضمها إلى أملاك المسلمين، وبهذه الطريقة تخلص من أغلب العقبات. باقي عقبة واحدة وهي ميناء سبتة. كان حاكم سبتة رجل اسمه يوليان. هذا يوليان له قصة مع حكام الأندلس. شنو قصته؟ اسمع، كان حاكم الأندلس رجل اسمه غيتشة. هذا الرجل كان على علاقة جدا قوية مع يوليان، وصار في الأندلس أمر غير الموازين. اللي صار في الأندلس أن رجل اسمه لودريق، هذا الرجل سوى انقلاب على غيتشة واستولى على الحكم وبدأ يظلم الشعب الأندلسي ظلم جدا كبير. وكان يوليان على خلاف كبير جدا مع لودريق. شوف الأحداث شلون ترتبت لصالح موسى ابن نصير. فبدأ يوليان يفكر جديا في الموضوع، ولما شاف يوليان بأن اللي استولى على الحكم داخل الأندلس هو عدوه اللدود، وأن المسلمين قريبين منه وممكن أنهم يفتحون سبته بأي وقت، قرر يوليان النصراني أنه يرسل للمسلمين ويفاوضهم على تسليم ميناء سبته وأن يمدهم بالمعلومات داخل الأندلس. كان هذا العرض من يوليان حاكم سبته للمسلمين، لكن يوليان شن يبي من المسلمين؟ كان يبي أملاك غيتشة اللي أخذها لودريق أنها ترجع لأبناء غيتشة مرة أخرى. فوافق المسلمين على هذا العرض، يدلك أن المسلمين ما كانوا متعطشين للدماء والأملاك. كانت مراسلات يوليان مع طارق بن زياد، وكان موسى بن نصير في هذا الوقت ما يدري. لما أخذ المعلومات طارق بن زياد راسل موسى بن نصير وقال له بالموضوع. فرح موسى بن نصير بهذا العرض، وبناء عليه أرسل إلى الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في الشام يستشيره في هذا الموضوع. لما وصلت الأخبار إلى الوليد بن عبد الملك وافق على هذه الشروط، وقال حق موسى بن نصير لا تدخل بالجيش كله إلى الأندلس، استطلع أول. وقال حق موسى بن نصير انتبه أن يغدر فيك يوليان حاكم سبته، لأن ممكن أن يوليان متفق مع لودريق حاكم الأندلس ضد المسلمين. وبعد ما وصلت رسالة الوليد بن عبد الملك لموسى بن نصير، قرر موسى بن نصير تشكيل سرية وجعل عليهم قائد اسمه طريف بن مالك. وطريف بن مالك هذا كان أيضا من الأمازيغ، كانت مهمته أنه يعبر إلى الأندلس ويجمع المعلومات ويشوف الأرض شلون صايرة ويرجع. أخذ طريف بن مالك السرية اللي معاه وكانت 500 مقاتل، وفعلا عبر إلى الأندلس وخاض معارك صغيرة وبدأ يدرس الوضع هناك وأخذ معلومات. وبعد ما جمع كل المعلومات المطلوبة رجع مرة ثانية إلى أفريقيا إلى موسى بن نصير وأعطاه كل المعلومات اللي حصل عليها عن الأندلس. كانت سرية طريف بن مالك إلى الأندلس في سنة 91 للهجرة. لما رجع بدأ موسى بن نصير يعد العدة لمدة سنة كاملة، وبعد سنة كاملة تم إعداد العدة والجيوش والقوات والأساطيل البحرية بقيادة طارق بن زياد استعدادا لدخول الأندلس في سنة 92. وبعد ما تمت الاستعدادات للجيش الإسلامي تحركت القوات الإسلامية بقيادة طارق بن زياد وعبروا المضيق ووقفوا عند جبل طارق. سمي هذا الجبل بجبل طارق نسبة إلى طارق بن زياد. تحرك طارق بن زياد ولقى حامية صغيرة من النصارى موجودة في الأندلس واشتبك معهم. قبل الاشتباك عرض طارق بن زياد على هذه الحامية الثلاثة أمور: الإسلام أو الجزية أو القتال، لكن الحامية رفضت هذا وقاتلت. المنطقة اللي تقاتلوا فيها جيش المسلمين مع الحامية النصرانية كانت اسمها الجزيرة الخضراء. اشتد القتال بين الفريقين وانتهت المعركة بانتصار جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد على الجيش النصارى وعلى الحامية النصرانية. كان قائد جيش النصارى اسمه تدمير. أرسل هذا القائد رسالة عاجلة إلى حاكم الأندلس لودريق وقال له أدركنا فقد أتونا قوم لا ندري أهم من الأرض أم من السماء. أوصلت الرسالة إلى حاكم الأندلس لوذريق، وكان يظن بأن هذه الهجمة هجمة لصوص، يعني ينهبون ويرجعون، ما أعطى الموضوع أهمية. وبعد مدة وصلت رسالة ثانية بأن القوات اللي اقتحمت الأندلس باتجاهها إلى قرطبة، ففزع لوذريق وجهز جيش جدا ضخم، وحط على الجيش قائد ابن أخته، وكان اسمه بنشيو، ورح هذا الجيش باتجاه جيش طارق بن زياد، والتقى الجيشان ودارت المعركة بين الفريقين، وانتصر طارق بن زياد على هذا الجيش، وقتل قائد الجيش بنشيون، وفر باقي الجيش باتجاه لوذريق. وبدأوا يخبرونه بفظاعة الموضوع، وأن الموضوع جدي، وأن الجيوش الإسلامية بدأت تزحف إلى المناطق الأندلسية وتفتحها. في رواية تاريخية تداولها كثير من الناس أو بعض المؤرخين، وهي أن طارق بن زياد لما نزل على الأندلس أحرق السفن. هذه الرواية غير صحيحة. وبعد ما فر الناجين من هذه المعركة إلى لوذريق وأخبروه بالموضوع، غضب شديد، وقرر أنه يجمع 100,000 لمواجهة جيش طارق بن زياد. شنو اللي حصل بعد ما جمع هذه القوات، وشنو المعركة اللي دارت؟ هذا موضوعنا القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في السنابات الأخيرة عند عبور طارق بن زياد في الجيش الإسلامي، والنواجه بعض المجاميع داخل الأندلس وهزم. بعد ما هزم طارق بن زياد بعض المجاميع داخل دولة الأندلس، بعضهم فر إلى ملك الأندلس لوذريق، وأخبره بأن القوات الإسلامية قاعد تتوغل داخل أراضي الأندلس. فقرر لوذريق أنه يجمع أكبر عدد ممكن من القوات لمواجهة جيوش المسلمين، فجمع 100,000 مقاتل. كان جيش طارق بن زياد 7,000 مقاتل فقط. وصلت الأخبار إلى طارق بن زياد بأن لوذريق جمع 100,000 وهو قادم لمواجهة المسلمين. قرر طارق بن زياد أن يراسل موسى بن نصير في أفريقيا ويطلب منه المدد، لأن قواته 7,000 ما تقدر تواجه 100,000 من جيوش النصارى. وصلت الرسالة لموسى بن نصير، فأرسل لطارق بن زياد 5,000 مقاتل وعلى رأسهم طريف ابن مالك، وتحركوا إلى طارق بن زياد. وصل المدد لطارق بن زياد، فصار جيش طارق بن زياد 12,000 مقاتل. بعد ما وصل الجيش بدأ طارق بن زياد يبحث عن أرض للمعركة، لأن ما في تكافؤ في عدد القوات بين الجيشين، فلذلك لابد أن يختار أرض تصلح لجيشه في هذه المعركة. فاختار وادي اسمه وادي برباط. هذا الوادي كان فيه جبل جدا ضخم، هذا الجبل استطاع طارق بن زياد أنه يجعله يحمي ظهره ويحمي ميمنته. كان في هذا الوادي في الجهة الجنوبية ثغرة بسيطة، خشي طارق بن زياد أن جيوش لوذريق يدخلون من هذه الثغرة، فخلى عليها فرقة بقيادة طريف بن مالك. مهمة هذه الجيوش حماية الجيش الإسلامي حتى لا يدخل جيش لوذريق من هذه الثغرة، فجعل طارق بن زياد جيوش لوذريق تضطر إلى مواجهته من الأمام. وبعد ما أخذ طارق بن زياد المواقع في هذه الأرض، وصل جيش لوذريق 100,000 مقاتل. كان لوذريق يلبس تاج من ذهب، وكان معه الكثير من الحبال اللي كانت على ظهر البغال. ليش جايب الحبال؟ على أساس أنه يربط المسلمين بعد هزيمتهم، يعني الرجل واثق من الانتصار. والعجيب أن هذه المعركة كانت في شهر رمضان سنة 92 للهجرة. سناب الجاية صورة موقع المعركة. بعد وصول جيش لوذريق إلى المسلمين، بدأت المعركة الغير متكافئة في العدد والعدة، ودارت رحل الحرب بأشرس ما تكون. استمرت الحرب لمدة 8 أيام، 8 أيام يتقاتلون المسلمين مع القوط أو جيش لوذريق بكل شراسة وبكل قوة. وفي اليوم الثامن بدأت بشائر النصر تظهر للمسلمين، وقدروا المسلمين أنهم يسحقون جيش لوذريق بالكامل. كان النصر للمسلمين نصر مؤزر، قتل كثير من جيش لوذريق وفر الكثير، ولوذريق نفسه اختفى، لا يدرون هو قتل أو فر. وكان المسلمين في بلاد المغرب ينتظرون نتيجة هذه المعركة الغير متكافئة. لما وصلت الأخبار بأن طارق بن زياد انتصر على جيش لوذريق، عم الفرح والسرور، وبدأ المسلمين من بلاد المغرب يتدفقون على جيش طارق بن زياد، إلى أن تضخم جيش طارق بشكل جدا كبير. اللي فروا من جيش لوذريق اتجهوا إلى مدينة اسمها استجة. هذه المدينة تجمعوا فيها وبدوا يرتبون أمورهم لملاقات جيش طارق بن زياد. كان هدف طارق بن زياد الوصول إلى مدينة طليطلة. هذه المدينة كانت عاصمة لوذريق وعاصمة القوط في الأندلس، فأراد أن يفتحها أولا. لما سمع بأن هناك جيش تكون من الفارين من المعركة، توجه إليهم في مدينة استجة وتواجه معاهم، وقبل لا ينتصر بشيء بسيط قرروا أنهم يتصالحون مع طارق بن زياد ويفتحون لأبواب المدينة، فوافق طارق بن زياد على أن يدفعوا الجزية والمسلمين يحمونهم. وبعدها قرر طارق بن زياد أنه يرسل سرايا إلى المدن اللي حوله اللي هي قرطبة وغرناطة وملقة ومرسية، وقدرت هذه السرايا أن تفتح هذه المدن. كانت التعليمات لموسى بن نصير لطارق بن زياد أنه ما يتجاوز مدينة قرطبة حتى لا يلتف عليه الجيش النصراني، لكن طارق بن زياد كان عنده رؤية بأن الجيش النصراني تم إباته وما في قوات تذكر لمقاومة المسلمين، وهذه فرصة للتوجه إلى عاصمة النصارى طليطلة. وفعلا توغل طارق بن زياد إلى طليطلة إلى أن وصله وضرب عليها حصار، فقرر أهل طليطلة أنهم يفتحون الأبواب المدينة أمام جيش طارق بن زياد دون قتال. وقدر طارق بن زياد أن يفتح عاصمة الأذريق ألا وهي طليطلة، وأن يسيطر عليها ويجعلها تابعة للمسلمين. وبعد فتح طليطلة بدأ طارق بن زياد يتوغل في مدن الأندلس، وصلت الأخبار إلى موسى بن نصير بأن طارق بن زياد بدأ يتوسع بالفتح داخل الأندلس. غضب موسى بن نصير على توغل طارق بن زياد لأنه كان يخشى أن النصارى يستمعون مرة ثانية ويلفون عليه ويهزمون داخل الأندلس، فأرسل موسى بن نصير رسالة إلى طارق بن زياد شديدة اللهجة يأمره بأن يتوقف عن التوغل حتى يأتيه بمدد من القوات الإسلامية. وقرر طارق بن زياد أنه ينتظر موسى بن نصير في مدينة طليطلة. موسى بن نصير جمع 18,000 من المسلمين وعبر البحر بنفسه باتجاه الأندلس. ووصل موسى بن نصير إلى مدينة اسمها قرمونة وفتحها، وبعدها توجه إلى مدينة إشبيلية وضرب عليها حصار طويل، وقررت المدينة أنها تفتح أبوابها لموسى بن نصير. وواصل موسى بن نصير تحركه باتجاه طارق بن زياد، لكن بطريق مختلف عن الطريق اللي سلكه طارق بن زياد، فكان موسى بن نصير يفتتح كل المدن اللي كان يمر عليها. وأثناء ما كان متواصل في طريقه إلى طارق بن زياد، أخذ ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير وأعطاه مجموعة من الجيش وقال له توجه إلى جهة الشمال جهة البرتغال اليوم. وتحرك عبد العزيز بن موسى بن نصير إلى لشبونة، وقدر أن يفتحها وقدر أن يفتح المناطق الشمالية كلها، وموسى بن نصير إلى طارق. لغاية ما وصل موسى بن نصير إلى طارق بن زياد وبدأ يلومه لوم شديد على توغله في هذه الأراضي الواسعة. سناب الجاية تحركات الرجلين. وبعدها اتحد الجيشان وبدأوا يفتحون ما بقي من الأندلس مع بعض، فافتتحوا برشلونة وابتدأوا يفتحون كل المدن في الأندلس، وتوجهوا كذلك إلى جبال البرانيه. جبال البرانيه اللي تفصل ما بين فرنسا وما بين أسبانيا اليوم، وقدروا أنهم يفتحون جنوب فرنسا. وقدر طارق بن زياد وموسى بن نصير أن يفتحوا كل مدن الأندلس وأن يخضعونها للمسلمين باستثناء منطقة واحدة كان اسمها صخرة بلاي. وبعد مدة قصيرة قرر طارق بن زياد وموسى بن نصير أن يفتحوا هذه المنطقة صخرة بلاي، وأول معزمه على فتحه وضعوا الخطط حصل ما لم يكن بالحسبان، حصل أمر ما كان بحسبان القائدين. شنو هذا الأمر؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة. لكن بينما موسى بن نصير يفكر ويخطط كيف يفتح بلاد فرنسا، جاءه رسول من الخليفة. جاءه رسول من الخليفة اسمه مغيث الرومي، يطلب من هالخليفة العودة بالجيش إلى دمشق ويكتفي بالفتح، ويكتفي بما حققه من الفتح. لكن موسى بن نصير أقنع رسول الخليفة مغيث الرومي أنه يبقى معه في الجيش ويخوض معه المعارك والفتوحات. فلما تأخر رسول الخليفة على الخليفة أرسل رسول ثاني، أرسل رسول ثاني اسمه أبو النصر إلى موسى بن نصير. موسى بن نصير طبعا ما يقصد عصيان الخليفة، ولكن عنده الرغبة الجامحة والعزم الأكيد على مواصلة الجهاد والفتوحات والتوغل في أوروبا. لكن الخليفة الوليد بن عبد الملك ليش يأمر موسى بن نصير بالتوقف عن الغزو؟ لأنه خايف على جيش المسلمين، لأنه توغل في بلدان بعيدة عن مقر الخلافة. فالخليفة الآن خايف على جيش المسلمين من حصول أي مكروه. فلما وصل الرسول الثاني إلى موسى بن نصير بأمر الخليفة بالعودة إلى دمشق، موسى بن نصير قرر أنه يرجع إلى دمشق. لكن كيف بيرجع؟ هل بيرجع إلى دمشق عن طريق إفريقيا كما هو طريقه الأول؟ لا، بل أنه خطط الآن أنه يرجع إلى دمشق عن طريق أوروبا ليقتحم أمم النصرانية، فيمر بالقسطنطينية فيفتحها ثم يعود إلى دمشق. تخيلتم هذه الشجاعة؟ يفكر أنه يعود إلى دمشق عن طريق أوروبا حتى يفتح القسطنطينية ثم يعود إلى دمشق. فلما علم الخليفة غضب لأنه خايف على الجيش من الهلاك، فأمر الرسول: إن خالفك موسى فعد أنت بالجيش. ولكن بعد إصرار الخليفة الوليد بن عبد الملك رجع موسى بن نصير إلى دمشق بعدما وضع ابن عبد العزيز والي على الأندلس. فلما عاد موسى بن نصير ومعه قائده المظفر طارق بن زياد إلى دمشق، استقبلهم الخليفة وكان وقتها مريض، فاستقبلهم ورحب فيهم وأدنى مجلسهم، فبقي 40 يوما فمات الخليفة الوليد بن عبد الملك. فلما مات الوليد بن عبد الملك تولى بعده أخوه سليمان. طبعا هناك روايات تقول أن سليمان بن عبد الملك هذا الخليفة لبعض الأسباب قد غضب على موسى بن نصير وطارق بن زياد فعاقبهم وفعل فيهم ما فعل وأنكرهم، ولكن قد غضب على موسى بن نصير وطارق بن زياد فعاقبهم وحبسهم وأنكرهم، ولكن كل هذه الروايات ضعيفة وفيها مبالغة وفيها مبالغات وتناقضات. لكن ما يصح من الروايات أن سليمان بن عبد الملك قد عاتب موسى بن نصير في أمر لم يعرف ما هو، يعني مجرد عتاب، لكن سليمان بن عبد الملك بعد ذلك قرب موسى بن نصير منه، جعله من جلسائه وخاصته. ثم بعد فترة أراد الخليفة الحج، فأخذ موسى بن نصير معه سنة 97. وكان موسى بن نصير قد دعا الله سبحانه وتعالى إما الشهادة أو الوفاة في المدينة المنورة بلد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الخليفة ومن معه من المسلمين في الطريق إلى مكة، مروا قريبا من المدينة، وعندها مات موسى بن نصير رحمه الله. مات القائد الفز موسى بن نصير اللي ما هزمت له راية قط. وكان يوم من الأيام يسأله الخليفة سليمان بن عبد الملك عن جهاده وفتوحاته، فقال موسى بن نصير: أما والله أنه لم تهزم لي راية قط، ولم يتبدد لي جيش، ولو أطاعني الناس لقدتهم إلى روما وليفتحنها الله على يدي. يقصد لو أطاعني الناس، يقصد بذلك الخليفة الوليد بن عبد الملك لو سمح له بمواصلة الجهاد لفتح روما. بل إن موسى بن نصير باستطاعته أن يستقل بملك المغرب الإسلامي وبلاد الأندلس ويؤسس ملكا له ولأولاده من بعده بعيدا عن حكم بني أمية، ولكن إيمانه الراسخ يمنعه من فعل هذا، وإلا كان باستطاعته فعله. حتى أن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة أحد قادة بني أمية سأل عن ذلك، فقال موسى بن نصير: والله لو أردت ذلك ما نالوا من أطرافي شيئا، ولكني آثرت الله ورسوله ولا أرى الخروج عن الطاعة والجماعة. فرحم الله هذا التابعي الجليل والقوي الأمين والفاتح العظيم موسى بن نصير، أحد أعظم قادة الفتح الإسلامي. توقفنا في السنابات الأخيرة عند وفاة موسى بن نصير بعد ما استدعاه الوليد بن عبد الملك هو وطارق بن زياد، وذكرنا أن موسى بن نصير توفي في المدينة بعد ما رجع من الحج مع الخليفة سليمان بن عبد الملك اللي تولى الخلافة بعد أخوه الوليد بن عبد الملك. أما طارق بن زياد فأخباره انقطعت بعد عودته إلى بلاد الشام مع موسى بن نصير، ولا أحد يدري شنو اللي حصل لطارق بن زياد. غير هذا الكلام غير صحيح. تولى حكم الأندلس بعد هذين القائدين عبد العزيز بن موسى بن نصير، وهذا الرجل كان رجلا عادلا أنجز الكثير من الإنجازات في الأندلس. من ضمن هذه الإنجازات أن ألغى الطبقية في المجتمع اللي كانت موجودة قبل الفتح الإسلامي داخل الأندلس، وكذلك نشر الدعوة الإسلامية في الأندلس. تولى عبد العزيز بن موسى بن نصير حكم الأندلس في سنة 95 للهجرة في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك اللي كان خليفة المسلمين في الدولة الأموية. ومع استمرار حكم عبد العزيز بن موسى بن نصير داخل الأندلس بدأ بعض الوزراء اللي كانوا حوله يتآمرون عليه. هؤلاء الوزراء هم حبيب ابن أبي عبيدة الفهري وزياد ابن نابغة وزياد ابن عذرة، نقموا على عبد العزيز لعدة أسباب. من ضمن الأسباب أن كانت بينه وبين عبد العزيز بعض الخلافات، وأيضا كان عندهم تطلعات لحكم الأندلس بدلا من عبد العزيز، فدبروا له خطة. هذه الخطة مفادها أنهم ينشرون الإشاعات عن عبد العزيز ويبدون يذكرون بأن عبد العزيز هذا رجل ليس له بالحكم وغير عادل مع الرعية. استمرت الإشاعات ضد عبد العزيز بن موسى بن نصير لغاية ما وصلوا أن قالوا بأن عبد العزيز بن موسى بن نصير تنصر وترك الإسلام. وفي سنة 97 للهجرة دخل بعض الجند إلى المسجد بأشبيلية فوجدوا عبد العزيز بن موسى بن نصير يصلي فقتلوا. وبعد وفاة عبد العزيز بن موسى بن نصير اختار أهل الأندلس أيوب بن حبيب اللخمي ابن أخت موسى بن نصير فتولى الحكم في الأندلس. استمرت ولاية أيوب بن حبيب اللخمي 6 أشهر فقط وبعدها عزل وتم تعيين الحر بن عبد الرحمن الثقفي بدلا عنه. واستمرت ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفي 3 سنوات من سنة 97 إلى سنة 100 للهجرة. فجاء عمر بن عبد العزيز وتولى الخلافة. بعد ما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة في الشام أصدر قراره بتعيين القائد الفذ السمح بن مالك الخولاني حاكما على الأندلس. وأول ما استلم السمح بن مالك الخولاني زمام الأمور في الأندلس بدأ يصف الجيوش يعد العدة لاستكمال الفتح والغزوات باتجاه فرنسا، وأصدر قراره باعتماد مدينة برشلونة عاصمة له ولقواته ومنطلق له ولقواته للمدن القريبة منها لفتحها. وتحرك السمح بن مالك من مدينة برشلونة إلى مدينة اسمها ناربونة وضرب عليها حصار خانق، وبعدها قدر أن يفتح هذه المدينة وتكون حصن للمسلمين. يذكر المؤرخين بأن السمح بن مالك عامل أهل ناربونة بكل عدل وكل احترام وتقدير وأعطاهم كافة حقوقهم اللي كانت مسلوبة منهم. استمر السمح بن مالك يفتح المدن واحدة تلو الأخرى، فكان في مجموعة يسمونهم الدوق، هؤلاء بدأوا يعدون العدة لمواجهة السمح وجيش. كان في مدينة اسمها طلوشة، هذه المدينة كان السمح بن مالك يبي يوصلها قبل جيش الدوق، وأسرع إلى هذه المدينة لكن الجيشان التقوا قبل المدينة. كانت جيوش الدوق جدا ضخمة، وأيضا المسلمين كانت جيوشهم أقل من ذلك بكثير، لكن المسلمين كانوا على استعداد لملاقات هذه القوة. وفي سنة 102 التقى الجيشان في هذه المنطقة ودارت معركة جدا عنيفة أبلى فيها المسلمين بلاء حسن. وكان السمح بن مالك يقاتل كالأسود وكان يشجع الجيوش يرفع من همتهم في القتال، واستمر القتال أيام وهم يتقاتلون. كانت الخسائر كبيرة جدا من الصوبين، يعني كانت الخسائر من المسلمين جدا كبيرة، وكانت الخسائر من جيش الدوق أيضا جدا كبيرة. وأثناء ما كانت المعركة على أشدها قتل السمح بن مالك رحمه الله في المعركة، فاجتمع الجند على رجل آخر وقائد آخر اختاروه. هذا الرجل الآخر هو القائد البطل عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، اختاروه قائدا على الجيش بدال السمح بن مالك. فقرر عبد الرحمن الغافقي أن ينسحب بالقوات بعد مقتل قائدهم وأن يؤمن المناطق اللي افتحوها ويستقر في هذه المناطق حتى لا يختل الجيش. ونجح عبد الرحمن الغافقي بسحب القوات حتى لا يختل الجيش وتحدث المجزرة داخل القوات، وابتعد بقواته عن أرض المعركة ورجع للمناطق اللي افتحوها. في هذه الأثناء توفي عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين، وجاء بعده يزيد بن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك أصدر قرار بشأن الأندلس. كانت الأندلس في زمن عمر بن عبد العزيز تابعة للخليفة مباشرة، الخليفة هو اللي عين الولاة، لكن يزيد بن عبد الملك ألغى هذا القرار وأصدر قرار آخر. هذا القرار يقضي بأن الأندلس تابعة لوالي أفريقيا، فوالي أفريقيا هو اللي عين الولاة بدلا من الخليفة. والي أفريقيا في ذلك الوقت كان اسمه بشر بن صفوان الكلبي. لما وصلتها الأخبار بمقتل السمح بن مالك أصدر قرار بتعيين واحد من أقاربه اسمه عنبسة بن سحيم الكلبي، فجاء عنبسة بن سحيم الكلبي وتولى زمام الأمور بدلا من عبد الرحمن الغافقي اللي استلم زمام الأمور لفترة مؤقتة. في السناب الجاية تحركات القائد العظيم السمح بن مالك الخولاني اللي قضاها واللي فتح من خلالها بعض المدن. أول ما استلم عنبسة بن سحيم الكلبي زمام الأمور في الأندلس بدأ يرتب الصفوف ويرتب الجيوش من جديد لاستئناف الغزوات على المناطق اللي كانوا فيها. وفي سنة 105 تحركت القوات الإسلامية باتجاه جنوب فرنسا وبدأت تستأنف الفتوحات وتلاقي الجيوش الفرنجة وتهزمهم. انتهت غزوات عنبسة بن سحيم الكلبي باتفاق ما بينه وبين الفرنجة هدنة مؤقتة، ورجع عنبسة مرة ثانية. وأثناء رجوعه في الطريق داهمت قوات جدا ضخمة من الفرنجة فأصابت عنبسة بجروح جدا بالغة. كانت هذه الهجمة على عنبسة وجيشة في سنة 107، توفي عنبسة متأثرا بهذه الجراح اللي أصابته من هذه المداهمة. بعد وفاة عنبسة تولى أمر الأندلس رجل اسمه غدرة بن عبد الله الفهري. هذا الرجل ما طول شهرين وبعدها عزل من الولاية، وبعدها تولى زمام الأمور واحد اسمه يحيى بن سلمة الكلبي. هذا الرجل حكم سنتين لكن ما في أي أحداث صارت في ولايته. وبعدها تولى زمام الأمور رجل اسمه عثمان بن أبي نسعة. هذا الرجل أيضا ما تولى كثيرا، 6 أشهر وبعدها عزل. وبعده تولى رجل اسمه الهيثم بن أبي عبيد الكلابي. هذا الرجل صارت في عهده بعض المناوشات وبعض الغزوات البسيطة جدا، لغاية ما جاء عهد البطل الفارس المغوار عبد الرحمن الغافقي في سنة 112 للهجرة. تعتبر الأحداث اللي صارت في ولاية عبد الرحمن الغافقي من أهم الأحداث اللي صارت في تاريخ الأندلس. شنو اللي حصل في عهده؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. سلام عليكم. توقفنا في السنابات الأخيرة عند تولي بعض الولاة حكم الأندلس، وما طولوا هؤلاء الولاة وتغيروا بسرعة، لغاية ما جت سنة 113 للهجرة اللي تولى فيها القائد العظيم المحنك عبد الرحمن الغافقي مقاليد الحكم في الأندلس. ومع استلام عبد الرحمن الغافقي لمقاليد الحكم في الأندلس، كانت في بوادر فرقة ما بين الأمازيغ والعرب في الأندلس. اجتهد عبد الرحمن الغافقي في بداية حكمه أن ينهي هذه الخلافات، فالعنصرية بدأت تظهر من جديد، وبدأ يذكرهم بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وبدأ يقول لهم بأن هذه العنصرية العرب والأمازيغ وغيرهم هي اللي راح تدمر المسلمين وهي اللي راح تهلك المسلمين. وقدر عبد الرحمن الغافقي أن يبعد هذه العنصرية من صفوف الجيوش، وبعدها بدأ يرتب الجيوش وبدأ يرتب الصفوف ويتحرك للفتح من جديد. وتحرك عبد الرحمن الغافقي وكان معاه 50,000 من المسلمين، تحرك باتجاه غرب فرنسا، وفعلا عبر الحدود الفرنسية باتجاه باريس، وبدت المدن تسقط في يد عبد الرحمن الغافقي واحدة تلو الأخرى، مثل مدينة شنو؟ مثل مدينة اسمها مدينة آرال، ومدينة اسمها مدينة بودو، وكذلك مدن طلوشة وتور، لغاية ما وصل عند مدينة اسمها بواتيه. هذه المدينة هي المدينة الأخيرة قبل باريس. لما وصل عبد الرحمن الغافقي إلى مدينة بواتيه، عسكر في هذه المدينة عند قصر قديم مهجور كان اسمه قصر البلاط. تبعد مدينة بواتيه عن باريس 100 كيلو، وتبعد عن قرطبة عاصمة الدولة الأندلسية 1,000 كيلو، يعني عبد الرحمن الغافقي توغل كثير في فرنسا. كانت الغنائم اللي موجودة مع عبد الرحمن الغافقي ومع جيشه جدا ضخمة وجدا كبيرة، فقرر عبد الرحمن الغافقي قرر أنه يجعل الغنائم في مؤخرة الجيش، ويخلي الجيش أمام الغنائم ليلاقوا قوات الفرنجة القادمة من باريس. وأثناء ما كان عبد الرحمن الغافقي يرتب الجيش ويرتب الصفوف، صارت فتنة بسيطة داخل الجيش، رجعت مرة ثانية العنصرية الأمازيغ والعرب. دار الخلاف بين بعض أفراد الجيش على الغنائم، من أحق بالغنائم، الأمازيغ أم العرب؟ فالعرب يقولون نحن أحق بالغنائم منكم، والأمازيغ يقولون نحن أحق بالغنائم منكم. قدر عبد الرحمن الغافقي أن يخمد هذه الفتنة وأن يؤجل الكلام عن الغنائم بعد ما تنتهي المعركة القادمة. وصلت الأخبار للقائد عبد الرحمن الغافقي بأن الفرنجة خرجوا 400,000 مقاتل. شوف العدد. كان يقود 400,000 رجل من الفرنجة اسمه شارل مارتل. هذا الرجل يقود 400,000 مقابل 50,000 من جيش عبد الرحمن الغافقي. ولاحظ أن عبد الرحمن الغافقي رحمة الله عليه ما تردد ولا خاف، ثبت وقال نواجههم مهما كانت أعدادهم. وصلت جيوش شارل مارتل إلى أرض المعركة. خلونا نشوف الخريطة اللي قصها عبد الرحمن الغافقي ومكان المعركة. التقى الجيشان في مدينة بواتيه عند قصر البلاط، ودارت المعركة العنيفة بين الفرنجة وبين المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي، واستمر القتال بين الجيشين لمدة 9 أيام، لا غالب ولا مغلوب، رغم أن جيش الفرنجة أكبر بكثير من جيش المسلمين. في اليوم 9 قرر المسلمين أنهم يحملون على الفرنجة حملة رجل واحد، يعني يدخلون عليهم دخلة جدا قوية، وفعلا حملوا عليهم. في هذه الحملة كاد المسلمين أن يسحقوا جيش الفرنجة، لكن في فرقة من جيش الفرنجة قدرت أنها تخترق جيش المسلمين إلى الغنائم. لما وصلت هذه الفرقة من الفرنجة إلى جيش الغنائم خلف جيش المسلمين، بدأ واحد من المسلمين يصيح على الغنائم ويقول أدركوا الغنائم فقد وصلوا إلى الغنائم. صار ارتباك داخل جيش المسلمين، في فرقة من الفرسان داخل جيش المسلمين رجعت مرة ثانية إلى الغنائم وبدت تدافع عن الغنائم. هذا الارتباك اللي ما كان يبيه عبد الرحمن الغافقي، وكان يصرخ على الجيش يقولهم لا ترجعون إلى الغنائم واستمروا بالحملة وقتل الفرنجة. وكان عبد الرحمن الغافقي رحمة الله عليه يصرخ على الجيش ويقول لهم ارجعوا ارجعوا إلى أماكنكم، لا ترجعون إلى الغنائم، اتركوا الفرقة اللي راحت للغنائم نتصرف معها بعدين. فصارت ربكة داخل الجيش الإسلامي ربكة جدا عنيفة وربكة جدا شديدة. وأثناء ما كان عبد الرحمن الغافقي يصرخ على القوات ويصرخ على الجيش، جاءه سهم من الفرنجة وضرب هذا السهم وأسقطه من خيله شهيد، فصارت الطامة طامتين. وبعد استشهاد القائد البطل عبد الرحمن الغافقي بدأ القتل ينزل في الجيوش الإسلامية لحد ما غابت الشمس وانفصل الجيشان. عبق من التاريخ من عمق القرون، فاحت فيه الآثار بالسند المصون، يحكي لأجيال الحضارة أنها كانت لنا دهرا فخامرها السكوت، كانت لنا دهرا فخامرها السكوت. فلئن تكن نامت فإن لها غدا تصحو وتشرح فيه مختصر البطون، تصحو وتشرح فيه مختصر البطون. وفي الليل بدأ القادة الموجودين يراجعون الوضع ويشوفون شنو الحل اللي نسويه مقابل هذه الفاجعة اللي حلت فينا. فقرر قادة الجيش الانسحاب من أرض المعركة ليلا دون أن يشعر بهم العدو الفرنجي، وفعلا انسحبوا من أرض المعركة ليلا وتركوا كل الغنائم. استيقظوا جيش الفرنجة في اليوم التالي يبحثون عن المسلمين، ما وجدوا أحد، كان الشهداء من المسلمين عدد جدا كبير. ظن الفرنجة بأن انسحاب المسلمين بهذا الشكل وترك كل الغنائم يعد كمين من المسلمين للفرنجة، وبعد ما مشطوا المنطقة ما لقوا أحد ورجعوا مرة ثانية وأخذوا كل الغنائم ورجعوا مرة ثانية إلى باريس. المسلمين بعد هذه المعركة انكسروا كسرة جدا عظيمة، لدرجة أن ما في أحد من قادة المسلمين بعد هذه المعركة حاول أنه يفتح غرب فرنسا مرة أخرى بسبب هذه الفاجعة، ولدرجة أن كثير من المؤرخين اللي عاصروا هذه الحادثة ما كتبوا هذه الحادثة من عظم الفاجعة اللي حلت بالمسلمين وتركوها. والسبب الرئيسي وراء هزيمة المسلمين في هذه المعركة هي العنصرية والقومية بين الأمازيغ وبين العرب. هذه المعركة كان اسمها معركة بلاط الشهداء. اللي يقرأ تاريخ الأندلس يشوف حجم الانكسار اللي صار للمسلمين بعد هذه الحادثة. أوصلت الأخبار لكل المسلمين عن هزيمة عبد الرحمن الغافقي وقواته في غرب فرنسا، فعم الحزن على كافة الأرجاء. وفي سنة 114 أصدر الخليفة هشام بن عبد الملك قراره بتعيين رجل اسمه عبد الملك بن قطن الفهري واليا على الأندلس. استمر حكم عبد الملك بن قطن سنتين من 114 إلى 116، وكان رجل جدا ظالم وكثرت الشكاوى عليه. وفي سنة 116 تم عزله وتعيين مكانه رجل اسمه عقبة بن الحجاج. هذا الرجل صارت في عهده بعض الأحداث المهمة. شنو الأحداث اللي صارت في عهد عقبة بن الحجاج؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في سنابات الأخيرة عند معركة بلاط الشهداء، وذكرنا وفاة القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي، وذكرنا أن معركة بلاط الشهداء كانت انكسارة كبيرة جدا للمسلمين في بلاد الأندلس، وبدأ بعد عهد عبد الرحمن الغافقي عهد الضعف في الدولة الأندلس. في سنة 116 للهجرة تولى أمر الأندلس رجل اسمه عقبة بن الحجاج السلولي. هذا الرجل كان قائد محنك للمسلمين، وتم تخيير عقبة بن الحجاج ما بين ولاية أفريقيا وما بين ولاية الأندلس، فاختار ولاية الأندلس وقال لأن الأندلس ملاصقة للنصارى وأود أن استلم عقبة بن الحجاج 7 سنوات الحكم في الأندلس، أعاد ترتيب الجيوش من جديد ونشر العدل بين الرعية وأحق الحق في الأندلس. وبعد ما استتب الأمر لعقبة بن الحجاج وبدأت الجيوش تترتب من جديد، قرر عقبة بن الحجاج تفعيل الحملات على فرنسا. وقرر عقبة بن الحجاج أن يتخذ طريق مغاير لطريق عبد الرحمن الغافقي باتجاه إيطاليا، وفعلا بدأت المدن تسقط واحدة تلو الأخرى في يده. وكانت من سياساته أنه يعامل الأسرى يعني معاملة جدا طيبة ويدعوهم إلى الإسلام، حتى أسلم على يده 1000 من الأسرى. وصلت فتوحاته إلى الشمال الإيطالي. سناب الجاية تحرك عقبة بن الحجاج في فتوحاته باتجاه إيطاليا. لغاية ما وصل عقبة بن الحجاج إلى منطقة اسمها جليقية، وقدر أن يفتح هذه المنطقة وكان فيها ملك اسمه بلاي. قدر هذا الملك بلاي أن يفر معه 30 مقاتل إلى منطقة الصخرة اللي اسمها صخرة بلاي، ولحقه عقبة بن الحجاج وحاصر. وبعد محاصرة طويلة استسلم جزء من 300، والجزء الآخر تحصن بهذه المنطقة منطقة الصخرة، وكانت منطقة جبلية. فقرر أعيان القادة أنهم يتركون من تبقى من هؤلاء النصارى، وكان عددهم 30 رجل فقط، فاتركوهم وقالوا 30 رجل شنو راح يقدرون يسوون، اتركوهم ومشوا. ولما استهانوا بال30 رجل في هذه المنطقة منطقة صخرة بلاي، تعاظم أمر هؤلاء النصارى وتكاثروا، وبعد سنين طويلة أسقطوا الأندلس. وفي سنة 123 للهجرة توفي عقبة بن الحجاج السلولي رحمه الله، وبدأت تظهر بوادر الانشقاق في الأندلس. وتولى حكم الأندلس بعد عقبة بن الحجاج السلولي عبد الملك بن قطن الفهري اللي عزل قبل هالمرة. لكن في ولاية عبد الملك شنو اللي حصل؟ اللي حصل أن الخوارج بدأوا يظهرون في أفريقيا، وكان الولاة في الأندلس يعاملون الأمازيغ معاملة ما هي طيبة، وبدأ يتعاظم أمر الخوارج في أفريقيا، ودخل معهم الأمازيغ ينقمون على الولاة اللي كانوا موجودين في أفريقيا وفي الأندلس كذلك من معاملتهم. أقدروا الخوارج أنهم يجتمعون بقيادة رجل اسمه ميسرة المطغري. هذا الرجل جمع عدد مهول جدا من الخوارج وتوجه إلى طنجة. دخل الخوارج مدينة طنجة وقتلوا واليها عمر بن عبد الله المرادي، وبعدها توجهوا إلى مدينة سوس في المغرب. ودخل الخوارج مدينة سوس وقدروا أنهم يقتلون واليها إسماعيل بن عبيد الله. كان والي أفريقيا في ذلك الوقت رجل اسمه عبيد الله بن الحبحاب. هذا الرجل والي أفريقيا، وصلته الأخبار بشأن الخوارج وعظم جيشهم، فقرر أنه يجمع الجيوش الضخمة جدا لمواجهة الخوارج. وفعلا جمع جيوش جدا ضخمة وتوجه إلى الخوارج، والتقى الجيشان في سنة 123 ودارت المعركة الشرسة بين الخوارج والعرب. بعد ما دارت المعركة انتصر الخوارج على جيش عبيد الله بن الحبحاب اللي كان فيهم مجمل العرب وأشراف العرب وقادات العرب. سميت هذه المعركة بمعركة الأشراف، لأن في هذه المعركة قتل عدد كبير جدا من أشراف العرب على يد الخوارج. وصلت الأخبار إلى هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي في الشام، فغضب غضبة شديدة وقال كلمتها المشهورة، قال والله لأغضبن لهم غضبة عربية وأرسل لهم جيش أولهم عندي وآخرهم عندهم. فجهز هشام بن عبد الملك جيش عدده 30,000، وجعل عليهم قائد كلثوم بن عياض القشيري، وعزل عبيد الله بن الحبحاب من ولايته. عزل عبيد الله بن الحبحاب من قيادة أفريقيا، وعين كلثوم بن عياض القشيري واليا لأفريقيا، وطلب منه أنه يضبط الأمور داخل أفريقيا. تحرك جيش كلثوم بن عياض إلى أفريقيا، والتقى بجيش الخوارج مرة أخرى، ودارت الحرب الشرسة بين الفريقين. انتهت الحرب بهزيمة جيش كلثوم بن عياض اللي أرسل هشام بن عبد الملك، وقتل كلثوم بن عياض في هذه المعركة، ففر باقي الجيش إلى مدينة سبتة وتحصنوا فيها. قرر الخوارج محاصرة من بقي من الجيش في مدينة سبتة، وبدأوا يرسلون استغاثات إلى هشام بن عبد الملك، ويرسلون استغاثات أيضا إلى والي الأندلس عبد الملك بن قطن والي الأندلس، لكن ما كانت في أي استجابة لهذه الاستغاثات، واستمر حصار الخوارج لمن بقي في الجيش. وفي هذه الأثناء ثار الأمازيغ اللي كانوا موجودين في الأندلس واستغلوا الفرصة، فثاروا على عبد الملك بن قطن وثاروا على العرب أيضا. وبدأ الأمازيغ يقتلون في العرب ويخرجونهم من المدن، وبعد ما سيطروا على المدن الصغيرة قرروا أنهم يتوجهون للمدن الكبيرة في الأندلس. وفعلا تحركت جيوش الخوارج الأمازيغ في الأندلس وتوجهت إلى مدينة طليطلة، وجيش توجه إلى مدينة قرطبة، وجيش توجه إلى الجزيرة الخضراء. لما شاف ولي الأندلس عبد الملك بن قطن هذه الكارثة اللي وقعت عليه في الأندلس قرر أنه يغيث الجيش اللي كانوا محاصرين في سبتة ويجيبهم إلى الأندلس. أرسل السفن وفعلا بدأ الجيش اللي كان متحصن في سبتة يعبرون إلى الأندلس، وبدأوا يضعون الخطة لمواجهة ثورة الأمازيغ على العرب. خرج الجيش الأول جيش عبد الملك بن قطن والي الأندلس بقيادة رجل اسمه بلج بن بشر، وتواجه مع الجيش الأول للأمازيغ أول مواجهة. ودارت المعركة ما بين جيش عبد الملك بن قطن والي الأندلس وما بين الخوارج الأمازيغ، وكانت معركة عنيفة انتصر فيها جيش عبد الملك بن قطن. وفي هذا التوقيت كان والي الأندلس عبد الملك بن قطن يواجه الجيش الثاني للأمازيغ، فقرر بلج بن بشر أن يلتحق بعبد الملك بن قطن ويدافع عن الأندلس. وفعلا قدر عبد الملك بن قطن والي الأندلس أن يسحق الجيش الثاني من جيوش الأمازيغ وينهي ثورتهم، بقى الجيش الثالث من جيوش الأمازيغ. الجيش الثالث الأمازيغي اللي كان متوجه إلى مدينة طليطلة خرجوا له، وتواجه الفريقين ودارت معركة جدا طاحنة انتصر فيها عبد الملك بن قطن على الأمازيغ. وبهذه الصورة قدر عبد الملك بن قطن أن يخمد ثورة الأمازيغ اللي انطلقت في أفريقيا ووصلت إلى الأندلس. بلج بن بشر هذا كان من ضمن الجيش اللي كانوا محاصرين في سبتة واللي أنقذهم عبد الملك بن قطن. لما قضوا على ثورة الأمازيغ طلب عبد الملك بن قطن من بلج بن بشر ومن معه من القوات اللي أنقذهم من حصار سبتة أن يغادروا الأندلس، فرفض بلج بن بشر. وقال بلج بن بشر بأنه هو الأحق في حكم الأندلس، وصارت الخلافات بين الرجلين، فقرر بلج بن بشر أن يجمع قواته ويتوجه إلى قرطبة. وكان في قرطبة عبد الملك بن قطن والي الأندلس، ودخل بلج بن بشر إلى قرطبة واعتقل عبد الملك بن قطن وقتله وصلبه. كانت قوات بلج بن بشر يسمونهم القوات الشامية، وكان اللي يحكمون الأندلس أتباع عبد الملك بن قطن يسمونهم القيسية. بعد مقتل عبد الملك بن قطن ثارت حمية القيسية، فجمعوا قواتهم وتحالفاتهم وتوجهوا إلى القوات الشامية بقيادة بلج بن بشر. أوصلت القوات المتحالفة المؤيدة لعبد الملك بن قطن إلى بلج بن بشر وقواته، ودارت المعركة بين الفريقين، وكانت معركة جدا ضارية. انتصر فيها الشاميون على القيسيون، وقتل في هذه المعركة بلج بن بشر بسهم من قوات التحالف الموالية لعبد الملك بن قطن. بعد مقتل بلج بن بشر اختار الشاميون رجل اسمه ثعلبة بن سلامة العاملي قائدا عليهم، واجتمع الحلفاء مرة ثانية، ودارت المعركة مرة ثانية ما بين الشاميين وما بين القيسيين، وانتهت المعركة بانتصار القيسيين على الشاميين. ففر ثعلبة بن سلامة إلى مدينة ماردة وتحصن فيها، وضرب القيسيون على الشاميين حصار جدا خانق. استمر الحصار على الشاميين لغاية ما جاء عيد الأضحى، فاستغل ثعلبة بن سلامة احتفالات الجنود بعيد الأضحى وأغار عليهم وهزمهم، وقدر أن يأسر 10,000 منهم من الرجال والنساء والأطفال، وكان في باله أن يقتل هؤلاء كلهم. لكن والي أفريقيا من الخليفة كان اسمه حنظلة بن صفوان، هذا الوالي لما شاف هذه الفتنة القبلية اللي صايرة في الأندلس أرسل رجل اسمه أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي، وقدر أن يوصل الأندلس في سنة 125 للهجرة، وقدر أن يخمد هذه الفتنة القبلية اللي صارت في الأندلس. أرض الفريقين بحكم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي، وهدأت الأوضاع في الأندلس نسبيا، وانخمدت هذه الفتنة القبلية. لو تأمل الأحداث اللي قلتها لك كان سببها القبلية والعنصرية، فالقبلية والعنصرية هي اللي أحرقت كل ما حصدها المسلمين. وبعد هذا الهدوء النسبي اللي حصل في الأندلس رجعت مرة ثانية القبلية ورجعت مرة ثانية العنصرية. شلون؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. سلام. وقفنا في السنابات الأخيرة عند الفتنة القبلية اللي صارت في الأندلس، وذكرنا أن آخر من تولى الأندلس بعد هذه الفتنة رجل اسمه أبو الخطار. أبو الخطار هو حسام بن ضرار الكلبي، هذا الرجل كان من أهل اليمن، تولى أمر الأندلس واستتب الأمر له في الأندلس. وكان أبو الخطار يعني يمني متعصب جدا لأهل اليمن. يوم من الأيام اختلفوا اثنين، رجل قيسي ورجل يمني،

لكن 25 سنة بحكمة رجل عمره 70 سنة. وفي سنة 138 للهجرة دخل عبد الرحمن الداخل إلى قصر الملك في قرطبة، واستتب الأمر لعبد الرحمن الداخل في الأندلس. وبعد مدة بدأت الثورات على عبد الرحمن الداخل. عدد الثورات اللي ثارت ضد عبد الرحمن الداخل 25 ثورة، قمعها وأنهاها كلها. لكن من ضمن هذه الثورات 25 ثورة غاية في الخطورة، وهي الثورة العباسية. شنو موضوعها؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم. توقفنا في السنابات الأخيرة عند استتباب الأمر لعبد الرحمن الداخل بعد ما خاض عدة معارك داخل الأندلس، ووقفنا عند 25 ثورة ثارت على عبد الرحمن، وقدر عبد الرحمن الداخل أن يخمد 25 ثورة اللي ثارت عليه داخل الأندلس. لكن أهم هذه الثورات هي ثورة العباسيين على عبد الرحمن الداخل. كان الخليفة بالمشرق في الدولة العباسية هو أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور قرر أن يسوي ثورة داخل الأندلس على عبد الرحمن الداخل، ويضم الأندلس إلى الدولة العباسية، لأنه شاف بوجود عبد الرحمن الداخل حاكما على الأندلس وهو أموي خطر كبير على الدولة العباسية. وفي سنة 146 أصدر أبو جعفر المنصور قراره بتعيين العلاء بن مغيث الحضرمي قائدا لهذه الثورة داخل الأندلس على عبد الرحمن الداخل. كانت الأوامر الصادرة للعلاء بن مغيث الحضرمي هو قتل عبد الرحمن الداخل وقتل كل المتعاطفين معه، وضم الأندلس للدولة العباسية. تحرك العلاء بن مغيث الحضرمي لغاية ما وصل إلى بلاد المغرب، وبعدها عبر إلى الأندلس وبدأ يجمع العباسيين والقوات معه، وبدأ الثورة ضد عبد الرحمن. كان العلاء بن مغيث الحضرمي يحمل الرايات السود، رايات العباسيين. وصلت الأخبار إلى عبد الرحمن الداخل، فجمع القوات وجمع الجيش وتحرك إلى العلاء. والتقى الجيشان داخل الأندلس، جيش عبد الرحمن الداخل وجيش العلاء بن مغيث الحضرمي. دارت معركة جدا عنيفة انتصر فيها عبد الرحمن الداخل انتصار باهر، وقدر عبد الرحمن الداخل أن يقتل العلاء بن مغيث الحضرمي. في هذا الوقت كان أبو جعفر المنصور بالحج، وصلتها الأخبار بهزيمة العلاء بن مغيث، وكذلك وصلتها الأخبار بقتل العلاء بن مغيث الحضرمي وقتل كل من معه. فقال أبو جعفر المنصور قتلنا هذا البائس، يقصد العلاء. وبعدها قال أبو جعفر المنصور مقولته الشهيرة: ما لنا في هذا الفتى من مطمع، يعني عبد الرحمن الداخل، الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. في رواية ذكرها بعض المؤرخين، وهي أن عبد الرحمن الداخل وضع القتل في توابيت وأرسلهم إلى أبو جعفر المنصور في الحج. وبعد هزيمة الجيش العباسي في الأندلس على يد عبد الرحمن الداخل، انكسر الطمع العباسي في بلاد الأندلس وكف العباسيين عن الأندلس. وبعد هذه المعركة أطلق أبو جعفر المنصور اللقب الشهير على عبد الرحمن الداخل بصقر قريش، فاشتهرت هذه المقولة على عبد الرحمن. ويذكر المؤرخين أن أبو جعفر المنصور كان معجب بشكل كبير بعبد الرحمن الداخل، لدرجة أن يوم من الأيام كان جالس مع جلسائه، فقال أبو جعفر المنصور: أخبروني من صقر قريش من الملوك. فقال واحد من الجلساء: ذاك أمير المؤمنين راض الملوك وسكن الزلات وهزم الأعداء. يقصد بهذا الكلام أن صقر قريش من الملوك هو أبو جعفر نفسه. فقال أبو جعفر: ما قلتم شيئا. فقالوا: معاوية بن أبي سفيان. فقال أبو جعفر: لا. فقالوا له: عبد الملك بن مروان. فقال أبو جعفر المنصور: ما قلتم شيئا. فقالوا له: من هو يا أمير المؤمنين؟ فقال أبو جعفر المنصور: ذاك عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر البحر وقطع الغفر ودخل منفردا ومصر الأمصار وجند الجنود وأقام ملكا بعد. لما سمعوا جلساء هذا الكلام من أبو جعفر المنصور قالوا جميعا: صدقت يا أمير المؤمنين، شوف عظمة عبد الرحمن الداخل. وبعدها استتب الأمر لعبد الرحمن الداخل في الأندلس، ودانت له كل الأندلس، وما صار في أحد يقدر ينازعه بعد أن قمع هذه. وقرر عبد الرحمن الداخل بعد ما استتب له الأمر أن يبني الدولة من جديد. أول قرار اتخذه بناء جيش جدا قوي لدولة الأندلس. وقدر عبد الرحمن الداخل أن يؤسس 100,000 فارس غير المشاة في الجيش، وأصدر قراره الثاني ببناء المصانع العسكرية داخل الأندلس. وتم بناء مصانع خاصة للسيوف ومصانع خاصة للمنجنيق اللي تقذف الحجارة الكبيرة، وكانت هذه المصانع في طليطلة. وأصدر قرار عبد الرحمن الداخل ببناء الموانئ ومصانع السفن الحربية، فبنيت الأساطيل الحربية الكبيرة في الأندلس. وكان عبد الرحمن الداخل يقسم الأموال اللي تدخل على الدولة إلى ثلاث أقسام: قسم للجيش، وقسم إلى شؤون الدولة العامة والمؤن، وقسم يدخره للأزمة. وكذلك أصدر قراره بإنشاء دور العلم وإنشاء المساجد، فبنى مسجد قرطبة الكبير وكانت تكلفة بناءه 80,000 دينار. وكذلك أصدر قراره ببناء العمران والحصون والقلاع الكبيرة والأبنية الحضارية، وكذلك أصدر قراره ببناء أكبر حديقة، حديقة الرصافة، هي أكبر حديقة عرفتها الأندلس. جلب لها عبد الرحمن الداخل جميع النباتات النادرة اللي ما كانت موجودة في العالم. وبعد 34 سنة من الحكم في الأندلس سنة 172 توفي عبد الرحمن الداخل عن عمر ناهز 59 سنة. توفي عبد الرحمن الداخل في قرطبة ودفن في قرطبة. شنو الأحداث اللي صارت بعد عهد عبد الرحمن الداخل؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. توقفنا في سنابات الأخيرة عند وفاة عبد الرحمن الداخل رحمة الله عليه في سنة 172 للهجرة. كان لعبد الرحمن الداخل 3 من الأبناء، الكبير سليمان واللي تحته هشام والصغير عبد الله. قبل لا يموت عبد الرحمن الداخل أعلن ولاية العهد لابن هشام اللي هو الأوسط، وتوفي عبد الرحمن الداخل. لما توفي عبد الرحمن كان هشام في مدينة ماردة خارج قرطبة. وبعد 6 أيام من وفاة عبد الرحمن الداخل رجع هشام بن عبد الرحمن إلى قرطبة واستلم زمام الأمور وزمام الحكم على الأندلس. كان سليمان بن عبد الرحمن اللي هو الابن الكبير لعبد الرحمن موجود في طليطلة. لما سمع أن أباه ولى هشام اللي هو الأصغر منه غضب غضبا شديدا، ونتيجة لهذا الغضب أعلن سليمان بن عبد الرحمن الداخل الثورة ضد أخوه هشام بن عبد الرحمن الداخل، وجمع جيش من طليطلة ليتوجه إلى قرطبة. وفعلا جمع سليمان قواته وتوجه إلى قرطبة. سمع هشام بن عبد الرحمن بتوجه أخيه بهذه القوات فجمع القوات وخرج له. التقى الجيشان في منطقة اسمها جيان، ودارت المعركة بين الفريقين وانتهت بهزيمة سليمان بن عبد الرحمن وانتصار هشام بن عبد الرحمن. قدر سليمان بن عبد الرحمن أن يفر إلى طليطلة، وبعدها رجع هشام بن عبد الرحمن إلى قرطبة، لكنه قرر المسير إلى طليطلة. وقبل لا يتحرك هشام بن عبد الرحمن إلى طليطلة، أخوه الصغير عبد الله قرر أن يفر أيضا ويلتحق بسليمان بن عبد الرحمن في طليطلة. لما عرف هشام بن عبد الرحمن أن أخوه الصغير فر إلى سليمان، أرسل خلفه رسول وقال له أدرك عبد الله قبل أن يصل إلى طليطلة وأرجعه إلينا. لكن الرسول ما قدر يوصل إلى عبد الله، وعبد الله وصل إلى طليطلة فعلا والتحق بأخوه سليمان. بعدها خرج هشام بن عبد الرحمن بقواته إلى طليطلة وحاصرها. وأثناء الحصار قدر سليمان بن عبد الرحمن أن يفر من طليطلة ويتوجه إلى قرطبة ليستولي عليها في غياب أخوه، لكن أهل قرطبة حاربوه ومنعوه. فقرر سليمان بن عبد الرحمن أن يتوجه إلى مدينة ماردة القريبة من قرطبة ليكون جيش فيها ويهاجم قرطبة، لكن أيضا أهل ماردة منعوه من الاستيلاء. وبعدها قرر سليمان أنه يفر إلى مدينة مرسية، ومن مرسية إلى بلنسيا، وهشام بن عبد الرحمن يتبعه بالقوات لغاية ما يأس وطلب الأمان. وبعد ما أعطى سليمان الأمان أيضا أعطى أخوه الأصغر عبد الله الأمان، وطلب منهم أنهم يرحلون إلى الشمال الأفريقي بسلام، وفعلا رحلوا. وبعدها استتب الأمر لهشام بن عبد الرحمن الداخل، وبدأ هشام بن عبد الرحمن يلتفت للعلم والعلماء واللغة العربية والعمران. وقدر هشام بن عبد الرحمن أن يبني الأندلس بناية استكمالا لأبوه عبد الرحمن الداخل من جميع الجهات، العلم واللغة والعمران والاقتصاد. وفي أثناء حكم هشام بن عبد الرحمن كانت فيه تهديدات على حدود الأندلس، قدر هشام بن عبد الرحمن أن يأخذ القوات ويقمع كل هذه التهديدات النصرانية على الحدود. وبعدها هدأت الأوضاع في زمن هشام بن عبد الرحمن، فما كانت فيه أحداث كبيرة تذكر لمدة 7 سنوات، وهي فترة حكم هشام بن عبد الرحمن. وفي سنة 180 للهجرة توفي هشام بن عبد الرحمن الداخل عن عمر ناهز 39 سنة، واستلم الحكم من بعده ابنه الحكم ابن هشام. توفي هشام بن عبد الرحمن في سنة 180، هي نفس السنة اللي استلم فيها ابنه الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل. كان الحكم ابن هشام مختلف تماما عن أبوه وعن جده، فقد كان رجلا قاسيا، رجل شديد ما يتعامل إلا بالسيف. وكذلك كانت عليه ملاحظات في أخلاقه، فالرجل كان يحب اللهو ويحب الشعر ويحب المرح، وفرض الضرائب على أهل الأندلس وصار بينهم وبينه بغض. واستمرت معاملة الحكم ابن هشام لأهل الأندلس بغلظة حتى كرهوه كرها شديدا، لحد ما جاء يوم من الأيام وصارت حادثة عجيبة. كان في مجاميع في الأندلس يسمونهم أهل الربض، هؤلاء كان عندهم مجموعة كبيرة جدا وكان عندهم قوة،

وكذلك في المغرب العربي الدولة العبيدية، وكانت تزعم أنها خلافة إسلامية، فقرر عبد الرحمن الناصر أن يعلن الخلافة الأموية في الأندلس. كان الحكم في الأندلس بالنسبة لبني أمية يعتبر إمارة أموية، لكن بعد هذه الأحداث صارت خلافة أموية من سنة 316 إلى سنة 400 للهجرة، يعني 84 سنة خلافة أموية في الأندلس. شنو الأحداث اللي بعدها؟ هذا موضوعنا القادم. السلام عليكم. توقفنا في السنابات الأخيرة عند حكم عبد الرحمن الناصر اللي قدر أن يوحد كل الأندلس تحت حكمه، وذكرنا أن أعلن الخلافة الأموية، وقلنا أن عبد الرحمن الناصر توجه إلى أفريقيا إلى الدولة العبيدية، وعبر مضيق جبل طارق وبدأ يحارب الدولة العبيدية في المغرب والجزائر وتونس. وأثناء ما كان عبد الرحمن الناصر يحارب الدولة العبيدية اللي احتلت المناطق الإسلامية وأعلنت دولة شيعية في هذه المناطق، حصلت خيانة في الأندلس. اللي حصل أن حاكم مدينة سرقسطة داخل الأندلس كان اسمه محمد بن هشام، تحالف مع حاكم مدينة ليون النصرانية ضد عبد الرحمن الناصر. كان هذا الاتفاق والخيانة في سنة 323 للهجرة، أثناء ما كان عبد الرحمن الناصر يحارب الدولة العبيدية في أفريقيا. فقرر عبد الرحمن الناصر أن يترك قتال الدولة العبيدية ويرجع بسرعة إلى سرقسطة ليخمد هذا التمرد وهذا الخروج اللي حصل عليه. وفعلا رجع بقواته وذهب إلى سرقسطة، وقدر أن يضرب حصار على قلاعها، وكان يمسك القادة قادة القوات المتمردين ويضرب أعناقهم فورا. واستمر حصار عبد الرحمن الناصر لمدينة سرقسطة مدة طويلة، فقرر محمد ابن هشام حاكم هذه المدينة أن يستسلم ويعتذر. وفعلا استسلم الرجل واعتذر لعبد الرحمن الناصر وأظهر ندمه له، وكانت المقابلة من عبد الرحمن الناصر أن عفى عنه وتركه. وبعد إخماد هذه الثورة استتب الأمر لعبد الرحمن الناصر، وبدأ فعليا ببناء الأندلس من جديد، بناءها عسكريا وبناءها اقتصاديا وبناءها عمرانيا. وكذلك استطاع أنه يبني الأندلس علميا، فقرب العلماء وبدأ يبرز العلماء في عهده بشكل كبير جدا، وانتشر العلم في بقاع الأندلس لغاية ما وصلت الأندلس لمرحلة كانوا يسمونها جوهرة العالم، يعني ما في دولة في العالم مثل الأندلس في جميع الجوانب. وبعدها أصدر قراره عبد الرحمن الناصر بتعيين ابنه الحكم وليا للعهد، وفي سنة 350 للهجرة في رمضان توفي عبد الرحمن الناصر. كان عمره يوم يتوفى 72 سنة. لقوا في خزانته ورقة صغيرة، لما افتحوا الورقة لقوا مكتوب فيها يوم كذا في سنة كذا، يوم كذا في سنة كذا. عدوا الأيام لقوها 14 يوم. شنو هذه الأيام؟ هذه الأيام اللي صفت عبد الرحمن الناصر دون كدر، 14 يوم فقط من 72 سنة. وفي سنة 350 تولى الحكم من بعد عبد الرحمن الناصر ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، ولقب نفسه المستنصر بالله. بعد ما استلم المستنصر بالله أو الحكم ابن عبد الرحمن الناصر الحكم، الولايات النصرانية اللي كانت على حدود الأندلس استهزأوا فيه، فقرروا أنهم يشنون غارات، وفعلا شنوا غارات على الحدود الإسلامية في بلاد الأندلس. فقرر الحكم أن يجمع الجيوش وتحرك إلى مدن النصارى وهزمهم شر هزيم. وبعد ما رجع الحكم ابن عبد الرحمن الناصر إلى قرطبة واستقرت الأوضاع، بدأت قبائل الفايكينج اللي تكلمنا عنهم تشن الهجوم على الأندلس. وفعلا قدرت قبائل الفايكينج أنها تقتحم السواحل الأندلسية وتعيث الفساد في الأندلس، فأرسلوا أهل الأندلس رسائل إلى الحكم، أرسلوا له رسائل يخبرونه بأن قبائل الفايكينج عاودوا الهجوم مرة أخرى وعاثوا في الأرض الفساد، فجهز القوات وتحرك إليهم. دارت معارك جدا عنيفة بين الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وبين قبائل الفايكينج، انتهت بانتصار كبير جدا للحكم ابن عبد الرحمن. وقدر الحكم ابن عبد الرحمن أن يسحق قبائل الفايكينج ويخرجهم من الأندلس، وكذلك وضع أساطيل بحرية على سواحل الأندلس لحمايتها. وبعدها تفرغ الحكم ابن عبد الرحمن لنشر العلم في الأندلس وفي الشمال الأفريقي، لغاية ما جاء يوم من الأيام وأصابه مرض الفايكينج. مرض الفالج هو نوع من أنواع الشلل. في هذه الأثناء أصدر قراره الحكم بن عبد الرحمن بتعيين ابنه الأكبر هشام بن الحكم. كان هشام بن الحكم عمره يوم يتولى زمام الأمور في الأندلس 11 سنة فقط، صغير جدا في السن، ومع ذلك هو الحاكم. يقول المؤرخين بأن هذه أكبر زلة وأكبر خطأ ارتكبه الحكم بن عبد الرحمن الناصر في تعيين ابنه هشام وهو صغير. وفي هذه الأثناء برز دور القائد العظيم والكبير محمد بن أبي عامر المنصور. شنو اللي حصل؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. وقفنا في السنابات الأخيرة عند وفاة الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وذكرنا أن الحكم اتخذ قرار بتولية ابنه هشام على الحكم وكان صغير جدا. الحكم ابن عبد الرحمن الناصر كان عنده ولدين، الولد الأول كان اسمه عبد الرحمن وتوفي وهو صغير، وبعدها جاء هشام ابن الحكم اللي تولى وهو صغير. أم الولدين عبد الرحمن وهشام كانت جارية وكان اسمها صبح البشكنسية. هذه المرأة كانت عند الحكم بن عبد الرحمن وولدت أولا عبد الرحمن. ولدت عبد الرحمن وكان الحكم بن عبد الرحمن كبير في السن، ففرح بعبد الرحمن وتوفي عبد الرحمن وهو صغير، وبعدها ولدت هشام. وفي نهاية حكم الحكم بن عبد الرحمن أصدر قرار بتعيين ابنه هشام اللي كان عمره 11 سنة حاكما على الأندلس. وبعد وفاة الحكم ابن عبد الرحمن كان المفروض أن يتولى الحكم هشام ابن الحكم الصغير في السن، لكن صار خلاف بين رجال الدولة، وصار الخلاف بين فئتين. الفئة الأولى كانوا رجال القصر واللي مسيطرين على القصر اللي كان يسمونهم الصقالبة، كانوا يقولون أن هشام صغير جدا وما يقدر يقوم بأعباء الحكم وما يقدر أنه يقيم الجيوش والجهاد والدفاع عن الأندلس بحكم أن سنه صغير، فاقترحوا اقتراح. وكان اللي يقود الصقالبة داخل القصر المعارضين لحكم هشام ابن الحكم رجلين، واحد اسمه فائق والثاني اسمه جؤذر. والصقالبة اللي موجودين داخل القصر يزيد عددهم على 1000 رجل، فقرروا بعد وفاة الحكم أنهم يكتمون أمره لغاية ما يرتبون البيت الداخلي. وكان اقتراحهم أن يتولى الحكم بدال هشام ابن الحكم عمه المغيرة ابن عبد الرحمن الناصر، فبدوا يتخذون الخطوة. الخطوات اللي اتخذوها أولا اكتموا خبر وفاة الحكم ابن عبد الرحمن الخليفة. الأمر الثاني اضبطوا القصر من الداخل واضبطوا الأبواب كلها. والأمر الثالث أنهم زهبوا الحرس الخاص بالقصر على أساس يكون جاهز لأي تطورات وأي أحداث تكون على غير رغبتهم. وبعد ما ضبطوا الأمور داخل القصر وسيطروا على القصر بشكل تام، استدعوا الحاجب وكان اسمه جعفر بن عثمان المصحفي، وقالوا له أن الخليفة مات، وقالوا له أن قررنا أن نعزل هشام بن الحكم ونعين مكانه عمه المغيرة بن عبد الرحمن الناصر. جعفر لما سمع الكلام هذا تظاهر بالقبول وأنه راح ينفذ هذه الخطة اللي قرروها، وأن معاهم هذه الخطة ما يعارضهم أبدا لغاية ما خرج منهم. أول ما طلع من القصر من عند الصقالبة راح واستدعى رجالات الدولة اللي كانوا معاه. من رجالات الدولة؟ واحد اسمه زياد بن أفلح، واحد اسمه محمد بن القاسم، والثالث اسمه محمد ابن أبي عامر، ركز على هذا الاسم. وبعدها جمع القادة من الجيش وجمع كل القبائل الموالية له. لما اجتمعوا حوله بدأ يقول لهم بأن الصقالبة يدبرون مؤامرة والخليفة مات، والصقالبة أخفوا أمر وفاة الخليفة الحكم ابن عبد الرحمن. وخطة الصقالبة داخل القصر بأنهم راح ينحون هشام ابن الحكم ولي العهد ويعينون مكانه عمه المغيرة ابن عبد الرحمن، وإذا فعلوا هذا راح يتفردون الصقالبة بالحكم وفي شؤون الدولة، واحتمال كبير أنهم راح يصفون كلنا. فشنو الحل؟ فاقترحوا عليه أن يقتل المغيرة ابن عبد الرحمن عم هشام ابن الحكم وينتهي هذا المشروع تماما، وينتهي مشروع الصقالبة تماما. فقام واحد من الحضور وقال أنا أقتل المغيرة ابن عبد الرحمن. من هذا الواحد؟ محمد بن أبي عامر. فقرر جعفر بن عثمان أن يوكل المهمة لمحمد ابن أبي عامر، وفعلا عطاه من القوات والجيوش، وتحرك محمد ابن أبي عامر إلى بيت المغيرة ابن عبد الرحمن ودخل على المغيرة ابن عبد الرحمن وقال له بأن هناك مخطط لإزاحة هشام ابن الحكم وتعيينك على البلاد، فأنكر المغيرة كل هذا الكلام، وذكر المغيرة بأنه مطيع لرجالات الدولة ولا يمكن أنه يقدم على شيء مثل هذا، فأعطى محمد ابن أبي عامر الأوامر بقتله. فجاء الجنود وقتلوا المغيرة بن عبد الرحمن خنقا أمام زوجته، وبعدها طلعوا بيان بأن المغيرة بن عبد الرحمن قد انتحر. وصلت الأخبار إلى الصقالبة بأن المغيرة بن عبد الرحمن قد قتل، فسارع الصقالبة إلى الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي واعتذروا له. اعتذروا له عن القرار والاقتراح اللي قالوا له، وأنهم ما راح يقدمون على هذا، وأنهم راح يسمعون ويطيعون إلى الخليفة هشام بن الحكم ولا ينازعونه. وبعد هذه الحادثة انقسم أهل القصر إلى قسمين، القسم الأول الصقالبة يقودهم فائق وجؤدر، والقسم الثاني يسمونهم الأحرار. والأحرار كان يقودهم الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي ومحمد بن أبي عامر المنصور. في اليوم الثاني جلس هشام بن الحكم على كرسي الخلافة. جلس هشام بن الحكم على كرسي الخلافة في سنة 366 للهجرة، وبدأ يأخذ البيعة من الناس، واستمر أخذ البيعة أيام. هذه الأحداث السريعة اللي صارت بعد وفاة الحكم ابن عبد الرحمن. منو أبطال هذه الحادثة؟ رجل وامرأة. المرأة هي صبح البشكنسية. هذه المرأة كانت هي المتحكمة في القصر على أيام الحكم ابن عبد الرحمن، لدرجة أنها كانت تشارك في تعيين الوزراء وعزل الوزراء، حتى القرارات الحربية والعسكرية كانت تشارك فيها. كانت امرأة قوية جدا في القصر. يقول المؤرخين كانت صبح غاية في الجمال، لدرجة أنها قدرت تسيطر على الخليفة الحكم بن عبد الرحمن سيطرة تامة، وتسيطر على القرار بحسنها وجمالها. ومع هذا الجمال كانت امرأة غاية في الذكاء وغاية في الدهاء، يعني كان عندها من الذكاء ما لا يملكه نساء عصرها. الشخصية الثانية من أبطال هذه الحكاية هو محمد بن أبي عامر المنصور. شنو قصة محمد بن أبي عامر؟ اسمع، في قصة ذكرها بعض المؤرخين، مو كل المؤرخين، وأكثر كتب التاريخ ما ذكرت هذه القصة، مما يبعث الشك في صحة هذه القصة. القصة تقول أن محمد بن أبي عامر كان حمارا، والحمار هو اللي يشيل البضايع حق الناس يوديها من مكان إلى مكان. ويوم من الأيام جلس محمد بن أبي عامر مع اثنين من أصدقائه الحمارين، فقال لهم: تخيلوا لو كنت أمير المؤمنين ماذا تطلب؟ فقال واحد من أصدقائه: يعني هذا الأمر مستحيل، أنت رجل حمار ما تصلح إلا للحمار، فكيف تكون أمير المؤمنين؟ فقال له: جدلا افترض. فقال: إذا أصبحت أمير المؤمنين أريد قصرا كبيرا، وأريد حديقة غناء، وأريد 100,000 من الدنانير. فقال حق الثاني: وأنت ماذا تريد لو كنت أنا أمير المؤمنين؟ فقال له: يا محمد بن أبي عامر، إذا أنت أصبحت أمير المؤمنين أريد منك أن تجلسني على حمار، وتجعل وجهي على مؤخرة الحمار، وتمشي بي في أسواق قرطبة، ويقول الناس: هذا رجل دجال، من يجلس معه أو من يمشي معه سيسجن. ليش قال الكلام هذا؟ لأنه مستهزئ بهذا الطلب أو بهذا الطموح. وبعدها رجع محمد بن أبي عامر إلى بيته وبدأ يفكر تفكير عميق جدا، فقرر أول قرار أنه يبيع الحمار، وفعلا ثاني يوم باع الحمار. ولما باع الحمار قرر أنه يروح ويشتغل بالشرطة داخل قرطبة، وراح وفعلا عمل بالشرطة داخل قرطبة، وبدأ يترقى في المناصب. ترقى في المناصب لغاية ما صار رئيس قسم في هذه الشرطة. لكن محمد بن أبي عامر كان حاد الذكاء فطن لأبعد الحدود. ولما صار محمد بن أبي عامر رئيس قسم في هذه الشرطة، بدأ صيته ينتشر في قرطبة بذكائه وفطنته وعمله وإخلاصه، لحد ما جاء يوم من الأيام وجلس الخليفة في ذلك الوقت الحكم بن عبد الرحمن مع الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي. قال الخليفة حق جعفر بن عثمان المصحفي: أريد منك أن ترشح لي رجلا، يعني ثقة، يدير أملاك ابني عبد الرحمن. فرشح جعفر بن عثمان المصحفي محمد بن أبي عامر المنصور، وفعلا عينه الخليفة مشرفا على أملاك عبد الرحمن. لما وصل محمد بن أبي عامر إلى هذا المنصب وهو المشرف على إدارة أملاك عبد الرحمن ابن الخليفة، شافته صبح البشكنسية. لما شافته صبح، أم عبد الرحمن وأم هشام أعجبت بمحمد بن أبي عامر، وأعجبت بذكائه وفطنته وإخلاصه في عمله، فقررت صبح أن تختار محمد بن أبي عامر المنصور من بين كل موظفين الدولة والقصر، لأنها أعجبت فيه فقط. وبعدها توفى عبد الرحمن ابن الحكم وهو صغير، فعين محمد بن أبي عامر على إدارة أملاك هشام أخوه. وبعد ما وصل إلى هذا المنصب، قررت صبح أن تفتح له أبواب الدولة، وفعلا بدأ يترقى في المناصب بشكل جدا سريع، لغاية ما جمع محمد بن أبي عامر أرفع مناصب الدولة: قائد الشرطة والخزانة العامة والمواريث وقاضي أشبيلية ووكيل الأمير. ومع استلامه هذه المناصب كان يغدق الهدايا على صبح، لدرجة أن بنالها قصر كامل من الفضة، أنفق فيها أموال كثيرة. هذه الأحداث كلها اللي ذكرناها كان الحاكم هو الحكم بن عبد الرحمن الناصر، إلى الآن ما تولى ابنه الصغير اللي كان عمره 11 سنة الحكم بعد. ولما حس محمد بن أبي عامر أن الحكم بن عبد الرحمن مرض وقرب إلى الموت، صار قدامه شخصيتين متنفذتين داخل القصر. الشخصية الأولى كانت أم الخليفة اللي هي صبح، والشخصية الثانية كان الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي. شنو يسوي ابن أبي عامر؟ اسمع، خطط محمد بن أبي عامر أنه يكسب ود أم الخليفة صبح بكل الطرق والوسائل، وأيضا خطط أنه يشارك الحاجب في منصبه. شلون نجحت قصته وشلون قدر يوصل لأهدافه؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. لازلنا مستمرين في تاريخ دولة الأندلس. توقفنا في سنابات الأخيرة عند قضاء محمد بن أبي عامر على الصقالبة اللي حاولوا قلب نظام الحكم، وذكرنا أن محمد بن أبي عامر وجعفر بن عثمان المصحفي اللي كان الحاجب قدروا أنهم يقتلون المغيرة بن عبد الرحمن الناصر اللي كانت الصقالبة تبي تنصبحها. وذكرنا أن الصقالبة كانوا أكثر من 1000 رجل داخل القصر، قضى على طموحهم محمد بن أبي عامر بقتل المغيرة بن عبد الرحمن الناصر. وتم تعيين هشام بن الحكم اللي كان عمره 11 سنة حاكما على الأندلس، وتمت البيعة له من جميع أقطار الأندلس ومدنها. كانوا أبطال تعيين هشام بن الحكم حاكما على الأندلس 3: الحاجب اللي هو رئيس الوزراء جعفر بن عثمان المصحفي، وصبح البشكنسية اللي هي أم هشام بن الحكم، ومحمد بن أبي عامر اللي كان يشغل عدة مناصب من ضمنها قائد الشرطة. كان محمد بن أبي عامر عنده طموح كبير جدا، وكانت العقبات أمام هذا الطموح هو جعفر بن عثمان المصحفي الحاجب والصقالبة اللي كانوا موجودين في القصر. فقرر محمد بن أبي عامر أنه يستميل صبح البشكنسية اللي كانت المرأة القوية في القصر، فأغدق عليها الهدايا والأعطيات وغيرها. وكانت صبح البشكنسية معجبة بمحمد بن أبي عامر لدرجة الحب، يعني كانت تحب حب جدا كبير. وبعدها صدرت القرارات بتعيين جعفر بن عثمان المصحفي حاجبا للخليفة هشام، ومحمد بن أبي عامر أيضا حاجبا معه. وبهذا القرار يكون الحاجب المنصور أو محمد بن أبي عامر وصل إلى منصب جدا كبير يشارك فيه الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي. هذا القرار أزعج جعفر بن عثمان المصحفي اللي كان الحاجب، لأن محمد بن أبي عامر دخل معاه في نفس المنصب، وهو رجل كان مخلص للدولة. فكانت الخطوة الثانية لمحمد بن أبي عامر هو التخلص من الصقالبة، لأن كان يخشى دسائسهم ويخشى مؤامراتهم ضد هشام بن الحكم. فأصدر محمد بن أبي عامر عدة قرارات. القرار الأول وضع جؤدر وفائق زعماء الصقالبة تحت المراقبة الشديدة. القرار الثاني منع الصقالبة منعا تاما من دخولهم على الخليفة من باب مخصص لهم، وخلاهم يدخلون مع عامة الناس. وبعد هذه القرارات قرر جؤدر وزعيم من زعيم الصقالبة الاستقالة، فصار الصقالبة في فوضى، ما عندهم قائد مثل جؤدر، لدرجة أن صار في تذمر بين الصقالبة بأن قائدهم قدم استقالته. فاجتمعوا مرة ثانية على رجل اسمه دري، وبدأوا يحيكون المؤامرات ضد ابن أبي عامر. وصلت الأخبار لمحمد بن أبي عامر بأن الصقالبة يدبرون خطة للانقلاب، فاستدعى محمد بن أبي عامر دري إلى مجلسه. فجاء دري، أول ما دخل دري على محمد بن أبي عامر شاف القوات وشاف الجيوش، فحس أن في الموضوع فيه شر، فقرر أنه يخرج، فمنعه محمد بن أبي عامر. لما شاف دري بأنه ممنوع من الخروج رجع مرة ثانية وهجم على محمد بن أبي عامر، فجاء الجنود ومسكوه واربطوه وبدأوا يضربونه ضرب جدا شديد. وبعدها أمر محمد بن أبي عامر أن يأخذ هذا دري إلى بيته، وفي المساء قتل دري في بيته. كانت الفرصة سانحة لمحمد بن أبي عامر لتصفية الصقالبة. وصدرت القرارات من محمد بن أبي عامر بتصفية الصقالبة، وفعلا انهالت القوات على الصقالبة، فبدأوا يقتلون منهم ومنهم من هرب. وبعدها اصدرت القرارات بالتحفظ على أموالهم وأملاكهم، وفعلا تم التحفظ عليها وتشتت الصقالبة وانتهى أمرهم في القصر تماما. فقرر محمد بن أبي عامر أنه يملأ الفراغ في القصر بعد خروج الصقالبة، وفعلا صار هو المتحكم في القصر ومشاركا للحاجب على الخليفة. بعد تصفية الصقالبة ما بقى قدام محمد بن أبي عامر لطموحه إلا الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي اللي كان رئيس الوزراء. بدأ محمد بن أبي عامر يضع الخطة لتصفية الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي. شنو سوى؟ اسمع شنو سوى. كانت المشكلة الكبيرة اللي كانت تواجه محمد بن أبي عامر في تصفية جعفر بن عثمان المصحفي هو الجيش. فراح محمد بن أبي عامر إلى الحاجب جعفر وقال له: أرى أن تجمع الجيش وتقود هذا الجيش وتبدأ تستأنف القتال ضد النصارى. فقال جعفر: لا أجد من القادة من أعتمد عليه. فقال له محمد بن أبي عامر: إذا دع هذه المهمة لي. فقال له جعفر: لك هذه المهمة. فراح وجمع القادة وجمع الجيش وفعلا خرج إلى غزو النصارى. راح محمد بن أبي عامر وخاض عدة معارك مع النصارى وانتصر فيها انتصار جدا كبير وغنم غنائم جدا كبيرة وأسرى بعدد جدا كبير. وبعد ما رجع إلى قرطبة بدأت الدعايات وبدأ الإعلام يفخم من محمد بن أبي عامر بأنها القائد الحكيم والحامي لهذه الدولة. وبهذه المعركة قدر محمد بن أبي عامر أن يكسب حب وولاء الجيش له وأيضا حب وتعاطف الشعب له. كانت الخطوة الثانية لمحمد بن أبي عامر هو استمالة خصوم جعفر بن عثمان المصحفي. من خصوم جعفر بن عثمان في الأندلس؟ كان في واحد اسمه غالب بن عبد الرحمن. هذا الرجل كان قائد لمدينة اسمها مدينة سالم وكان عنده قوات جدا ضخمة، بينه وبين جعفر خلاف كبير. فقرر أبو جعفر المنصور أو محمد بن أبي عامر أنه يخرج بقوات مرة ثانية ويروح ويتحالف مع غالب بن عبد الرحمن ويقاتلون النصارى. وفعلا خرج محمد بن أبي عامر بقواته من قرطبة وتوجه إلى غالب بن عبد الرحمن في مدينة سالم، وأخذ قواته وتوجه إلى الشمال إلى النصارى، ودارت معارك كبيرة بين الجيشين وبين النصارى، انتصر فيها المسلمين واحتلوا أراضي جديدة وغنموا كثير من الغنائم وكثير أيضا من الأسرى. وفي هذه المعركة اتفق محمد بن أبي عامر مع غالب بن عبد الرحمن على تصفية جعفر بن عثمان المصحفي اللي هو كان الحاجب للخليفة. وبعد ما انتهت المعركة رجع محمد بن أبي عامر وبدأ الإعلام يفخم من محمد بن أبي عامر لدرجة جدا كبيرة بالانتصارات والغنائم والأسرى اللي جوا معه. وبهذه المعارك قدر محمد بن أبي عامر أن يكسب الجيش وكذلك يكسب خصوم جعفر بن عثمان المصحفي. شنو سوى بعدها؟ اسمع، أول ما وصل إلى قرطبة صدرت القرارات بتنحية محمد بن أبي جعفر اللي هو ولد الحاجب عن حكم قرطبة وتولية محمد بن أبي عامر حاكما على قرطبة. وبعد ما تولى محمد بن أبي عامر حكم قرطبة صار في يده العاصمة وصار في يده الجيش وصار في يده خصوم جعفر بن عثمان المصحفي. لما شاف جعفر بن عثمان المصحفي صعود نجم محمد بن أبي عامر بهذه القوة قرر أنه يسوي شيء يضرب فيه محمد بن أبي عامر. شنو سوى؟ راح الغالب بن عبد الرحمن خصمه بالأمس وخطب بنته لولده محمد، ووافق غالب بن عبد الرحمن وصلت الأخبار إلى محمد بن أبي عامر. وصلت الأخبار لمحمد بن أبي عامر فأرسل إلى غالب بن عبد الرحمن يطلب بنته له هو، فوافق غالب بن عبد الرحمن على زواج بنته من محمد بن أبي عامر. وفعلا تم الزواج بين محمد بن أبي عامر وأسماء بنت غالب بن عبد الرحمن في قرطبة، وبعدها صدرت الأوامر من الخليفة. في سنة 367 للهجرة صدرت الأوامر من الخليفة هشام بن الحكم بعزل جعفر بن عثمان المصحفي من منصبه والتحفظ على أمواله وأملاكه. وكلف الخليفة محمد بن أبي عامر بإلقاء القبض على جعفر بن عثمان المصحفي والتحفظ على أمواله وأملاكه، فنفذ محمد بن أبي عامر. وتم سجن جعفر بن عثمان المصحفي لحد ما مات في سجنه في سنة 368. قامت الدولة العامرية على يد محمد بن أبي عامر. شلون قامت هذه الدولة وشلون بنى محمد بن أبي عامر هذه الدولة؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير. توقفنا في السنابات الأخيرة عند سيطرة محمد بن أبي عامر على مقاليد الأمور في دولة الأندلس رغم وجود الخليفة، وذكرنا أن محمد بن أبي عامر قدر أن يتخلص من الصقالبة وقدر أن يتخلص من جعفر بن عثمان المصحفي اللي كان الحاجب المنصور أو رئيس الوزراء، وقدر محمد بن أبي عامر أن يسيطر على الدولة ويسيطر على الجيش ويسيطر على كل شيء في دولة الأندلس بالخطوات اللي ذكرناها في السنابات الماضية. بعد هذه السيطرة التامة قرر محمد بن أبي عامر أن يبني مدينة جديدة للحكم، وفعلا أصدر أوامره ببناء مدينة الزهراء في سنة 370. تم بناء مدينة الزهراء خلال عامين، ونقل محمد بن أبي عامر إلى المدينة الجديدة الدواوين والوزراء وميزانية الدولة وكل ما يتعلق بإدارة الدولة. ولازال محمد بن أبي عامر مستمر في خطواته للسيطرة على مقاليد الحكم في الأندلس رغم وجود الخليفة هشام بن الحكم اللي كان عمره صغير. أما المرأة القوية اللي هي صبح البشكنسية فقد كانت تحب محمد بن أبي عامر حب الجنون لدرجة أنها وافقت على كل القرارات اللي اتخذها، وأعماها حبها لمحمد بن أبي عامر عن مستقبل ولدها اللي هو الخليفة لدرجة أنها وافقت محمد بن أبي عامر في كل شيء.

وبعدها أصدر قرارات يعني سنوية تعتبر، منها أن اللي يدخل عليه يقبل يده، وأن اللقاءات تكون وفق قوانين جدا مشددة. يقال أن بعد ما استتب لها الأمر تماما، طلب من الحرس اللي موجودين حوله أنهم يجيبون أصحابه الاثنين اللي كانوا حمارين معاه اللي قلناه، وبدأ البحث عن أصحابه اللي كانوا يعملون حمارين معه، فجابوهم فوقفوا أمام أبو جعفر المنصور فقال لهم، قال لهم: أتذكرون حينما قلت لكم بينما كنا جلوس: إذا صرت أمير المؤمنين ماذا تريدون؟ فقالوا: نعم نتذكر ذلك. قالوا: نعم نتذكر ذلك اليوم. فقال أبو جعفر للأول: أنت ماذا طلبت؟ فقال: أنا طلبت قصر وحدائق وجواري ومال. قال: أعطوه. قال: أعطوه ما طلب. وأنت ماذا طلبت؟ فقال: يا أبا جعفر، ذلك يوم وهذا يوم. قال: بل طلبت أن تركب على حمار وجهك من الخلف، وأن يسار بك في شوارع قرطبة، ويقال إن هذا الرجل دجال، من يكون معه سيسجن، أليس كذلك؟ قال: يا أبا جعفر، ذاك يوم وهذا يوم. قال: بل ستركب الحمار ووجهك إلى الخلف، ويسار فيك في شوارع قرطبة، ويقال هذا دجال، من يكون معه سيسجن. وفعلا طبق هذا الأمر على صاحبه الثاني اللي طلب هذا الطلب لما كانوا جلساء وكانوا حمارين يحملون البضائع للناس. بعدها قرر أبو جعفر المنصور استئناف الجهاد ضد النصارى. شنو اللي حصل في ذلك الوقت؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. سلام عليكم. توقفنا في السنابات الأخيرة عن سيطرة محمد بن أبي عامر على مقاليد الحكم في الأندلس، وأنه قدر يصفي جميع خصومه. وبعد ما استتب الأمر لمحمد بن أبي عامر في الأندلس، صارت دولة الأندلس دولة عامرية نسبة لمحمد بن أبي عامر، لأنه تفرد بالحكم. لما شاف محمد بن أبي عامر أنه سيطر على الوضع ودانت لها الأندلس بشكل كبير جدا، قرر أن يستأنف القتال ضد الممالك النصرانية. فقرر محمد بن أبي عامر أنه يغزو غزوتين كل سنة، غزوة في الربيع وغزوة في الخريف، وسماها غزوات الصوائف والشواتي. لحد ما غزا محمد بن أبي عامر 57 غزوة قادها بنفسه، من هزم ولا غزوة من هذه الغزوات كلها. وفعلا تحرك محمد بن أبي عامر بقواته إلى الممالك النصرانية، وبدأ يغزوها مملكة مملكة ويسقطها واحدة تلو الأخرى. وأجمل هذه الغزوات كلها 56 كانت الغزوة رقم 48. هذه الغزوة 48 لها موضوع خاص فيها. شنو موضوعها؟ اسمع: في مدينة اسمها شنت يعقوب، يعني القديس يعقوب. كان الأسبان والنصارى يعتقدون أن القديس يعقوب صاحب عيسى عليه السلام. هذا القديس يعقوب كان النصارى يعتقدون أنه كان أسقف بيت المقدس وساح في الأراضي يدعو إلى المسيحية لحد ما مات في هذه المدينة. وقرر النصارى أنهم يبنون كنيسة على قبره، وبدأ النصارى يحجون لهذه الكنيسة ويعظمونها تعظيم جدا كبير. ومن ضمن اعتقادات الأسبان المسيحيين بسنتياغو هذا القديس يعقوب أنه كان يخرج لهم على هيئة ملاك على فرس أبيض وعلى سيف، وأنه يعطيهم النصر، لدرجة أنهم أطلقوا على سنتياغو لقب ميتامورس، يعني قاتل المسلمين، لأنهم يعتقدون أن هذا هو اللي يعطينا النصر على المسلمين. لما سمع محمد بن أبي عامر بهذه المدينة وهذه الكنيسة اللي يقدسونها النصارى والأسبان، وأن هذا الرجل القديس يعتبر قاتل المسلمين، قرر أن يغزوها. وأكثر من هذا، قرر أن يهدم الكنيسة على رؤوس من فيها. وفعلا أخرج جيشه عن طريقين: الطريق الأول أسطول بحري، والطريق الثاني بري. وتحركت جيوش محمد بن أبي عامر إلى سنتياغو إلى الكنيسة، وصلوا الجيشان الجيش البحري والجيش البري، دخلوا المدينة، فإذا بأهل المدينة فروا كلهم. ما وجد محمد بن أبي عامر في هذه المدينة أحد، فأمر جنوده بتدمير المدينة وتهديمها كلها، وأيضا هدم الكنيسة اللي كانوا يعتقدون قداستها. وفعلا هدمها كلها وهدم الكنيسة، ورجع محمد بن أبي عامر محملا بالغنائم وأبواب الكنيسة ونواقيسها إلى قرطبة. وبعد ما جاب أبواب الكنيسة ونواقيسها، أمر أن يستخدم أبواب الكنيسة لسقف جامع قرطبة للتوسع، وفعلا وسعوا المسجد بالأبواب. أما نواقيس الكنيسة فأمر محمد بن أبي عامر أنها تكون ثريات لمسجد قرطبة، وانتهت أسطورة القديس يعقوب. يقول المؤرخين أن أكثر رجل جاب غنائم للأندلس في معاركة هو محمد بن أبي عامر، ما في أحد حكم الأندلس جاب غنائم كثرة. بعد ما انتهى محمد بن أبي عامر من الممالك النصرانية، رد مرة ثانية إلى بلاد المغرب. بلاد المغرب أو أفريقيا كانت أكثرها تحت النفوذ الشيعي العبيدي. ودخل محمد بن أبي عامر إلى أفريقيا فاحتل المغرب والجزائر وتونس وحصر المد الشيعي أو الخطر الشيعي في مصر فقط. وبعدها بدأ الإباضية والعلوية يثورون في أفريقيا ضد نفوذ محمد بن أبي عامر، لكن محمد بن أبي عامر قمع كل هذه الثورة لغاية ما جاء رجل وكانت عنده قبيلة جدا كبيرة، رجل مغربي اسمه زيري بن عطية المغراوي، وثار ثورة جدا كبيرة على محمد بن أبي عامر. وبدأ زيري المغراوي هذا يسيطر على بلاد المغرب بشكل جدا كبير، وكانت معاه قوات جدا ضخمة، وصلت الأخبار إلى محمد بن أبي عامر أن هناك ثورة جدا كبيرة في أفريقيا. بعدها أصدر محمد بن أبي عامر قرارها الفوري بتجهيز جيش جدا ضخم بقيادة رجل اسمه واضح الصقلبي، وأمره بأن يذهب إلى زيري المغراوي. تحرك واضح الصقلبي بقواته وعبر مضيق جبل طارق إلى بلاد المغرب، والتقى مع زيري المغراوي، ودارت بينهم المعركة العنيفة. انهزم فيها جيش الأندلس وانتصر فيها زيري المغراوي على واضح الصقلبي، فانسحب واضح الصقلبي ورجع مرة ثانية إلى الأندلس. وصلت الأخبار إلى محمد بن أبي عامر بأن جيشه قد انهزم، فغضب غضب شديد وجمع كل قوات الأندلس وخرج فيها إلى منطقة اسمها الجزيرة الخضراء في الأندلس. ومن الجزيرة الخضراء اللي في الأندلس أعطى القيادة لابنه عبد الملك المظفر، وأمره بأن يعبر المضيق إلى زيري المغراوي ليهزمه. وفعلا خرج عبد الملك بالقوات وعبر المضيق إلى زيري المغراوي، ودارت بينهم المعارك العنيفة جدا، واستمرت المعركة زمن طويل. وكان محمد بن أبي عامر يراقب المعركة من الجزيرة الخضراء، لما شاف الوضع أنه طول المعركة طولت، جاب واحد من العبيد اسمه كافور بن سلام، وطلب من كافور بن سلام أنه يتخفى ويدخل إلى معسكر زيري المغراوي ويوصل إلى خيمته ويقتله ويفر بسرعة. وفعلا تحرك كافور، تحرك كافور بن سلام لغاية ما وصل إلى معسكر زيري المغراوي ووصل إلى خيمته، فطعنه طعنة جدا ثاقبة وفر إلى معسكر عبد الملك المظفر. وبدأ يبشر قوات الأندلس بأنه قتل زيري المغراوي، وبدأ الخبر ينتشر، فانهزمت معنويات جيش زيري المغراوي وبدأ جيش الأندلس يقتل في جيش زيري المغراوي، فانتصر جيش الأندلس انتصار جدا كبير. أما زيري المغراوي فحملوه في جرحه ثم مات بعدها. وقبل لا يموت زيري المغراوي حط ولي عهد ابنه المعز، المعز هذا قرر أن يصالح محمد بن أبي عامر ويدخل تحت حكمه، وبهذا دانت بلاد المغرب إلى حكم محمد بن أبي عامر، واستتب الوضع له بشكل كامل في الأندلس وفي معظم بلاد المغرب. وفي 27 رمضان سنة 392 توفي محمد بن أبي عامر المنصور، وكان عمره 64 سنة. وقبل لا يموت محمد بن أبي عامر عين ابنه عبد الملك المظفر بالله وليا للعهد. مات محمد بن أبي عامر واستلم عبد الملك المظفر بالله. شنو الأحداث اللي صارت في عهد عبد الملك المظفر بالله؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. دائما الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن أحداث الأمم السابقة ويطلب منا أن نعتبر. وأخبار الأمم السابقة في القرآن الكريم ما جاءت هكذا للتسلية، ولكنها جاءت لنعتبر أولا، وعشان ما نقع في نفس الخطأ اللي وقعوا فيه. لذلك اللي ما يعرف قصص الأمم السابقة راح يكرر نفس الأخطاء ويقع في نفس الأخطاء، واللي عرفها وكرر أخطائهم ما فهم القرآن. توقفنا في آخر سنابات من تاريخ الأندلس عند عهد الحاجب عبد الملك بن محمد بن أبي عامر، وذكرنا أغلب الأحداث اللي صارت في عهده. توفي عبد الملك بن محمد بن أبي عامر سنة 399 للهجرة، تولى من بعده أخوه عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر. وقبل لا أذكر لك الأحداث اللي صارت في عهد عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر، خلني أقول لك تشكيلة دولة الأندلس شلون صايرة في هذا التوقيت. كان في الأندلس الخليفة وهو هشام المؤيد، والخليفة ما كان له أي أمر، كان مجرد اسم خليفة وشكل خليفة. المنصب الثاني مباشرة بعد منصب الخلافة هو منصب الحجابة، ومنصب الحجابة هو اللي تولاه محمد بن أبي عامر وعبد الملك بن محمد بن أبي عامر وعبد الرحمن. والحاجب هو المتصرف بكل شؤون الدولة، يعتبر هو الحاكم الفعلي لدولة الأندلس، هو المنصب اللي وصل عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر. كانت سياسة محمد بن أبي عامر وابنه عبد الملك بن محمد بن أبي عامر مع الخليفة أنهم مبعدين الخليفة عن أمور الدولة ويتواصلون معاه من فترة لفترة، وما كانوا يقدرون يخلعون الخليفة، لأن هذا راح يتسبب في سخط الشعب الأندلسي المسلم، لذلك خلوا الخليفة وأبعدوه. وسمي العهد اللي تولى فيه محمد بن أبي عامر وعبد الملك بن محمد بن أبي عامر وعبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر بالدولة العامرية. كان عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر عمره 25 سنة لما تولى منصب الحجابة في الأندلس، وكان رجل غاية في السوء. غاية في السوء يعني يوصف بالطغيان ويوصف بفساد الأخلاق. الرجل كان طاغي إلى أبعد الحدود وكان فاسد الأخلاق تماما. في نفس اليوم اللي توفى فيه أخوه عبد الملك بن محمد بن أبي عامر، جلس عبد الرحمن في قصر الزاهرة، وأصدر الخليفة هشام مرسوم بتعيينه حاجبا بدل أخوه عبد الملك بن محمد بن أبي عامر، وبدأ الأعيان والقادة يدخلون عليه يهنئونه. بعد ما تولى عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر مقاليد الحجاب ومقاليد الدولة في الأندلس، قرر أن يغير من سياسات أبوه وأخوه تجاه الخليفة. فأبوه وأخوه كانوا بعيدين جدا عن الخليفة وما يواصلونه إلا من مدة طويلة، لكن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر قرر أن يتقرب إلى الخليفة ويتودد إليه ويرضيه ويرضي الحاشية كلها اللي حوله. وبعد هذا التودد وهذا التقرب من الخليفة، طلب عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر من الخليفة أن يأخذ نزهة في قصور الملك في قرطبة. وافق الخليفة على هذه النزهة، وفعلا طلع الحاجب عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر وبدأ يتنزه في قصور الملك لحد ما وصل إلى قصر ناصح. وهو قصر الخليفة، يعني القصر المخصص للحاكم الأعلى في الأندلس، وجلس ويا الخليفة. وطلب عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر من الخليفة طلبين. الطلب الأول أنه يوافق على تلقيبه بالمأمون وناصر الدولة. الطلب الثاني أن يعمم هذه المسميات أو تلقيبه بهذه الألقاب على كافة القادة والجيش والدوائر الحكومية في الأندلس. كان المتعارف عليه في ذلك الزمان أن لقب المأمون وناصر الدولة لا يتلقب فيها إلا الخليفة نفسه، فاستنكر الناس على عبد الرحمن. وفعلا وافق الخليفة وأصدر قراره بتلقيب عبد الرحمن بهذه الألقاب، وتم تعميم هذه الألقاب على كل الدوائر الحكومية والجيش. بعد ما انتزع هذه الألقاب من الخليفة، بدأ عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر يبني مشروعه الجديد، وهو تعيينه وليا للعهد للخليفة، وتعيينه لولي العهد يخالف نظام الملك في الأندلس، لأن الخلافة في الأندلس تكون لبني أمية وعبد الرحمن ليس من بني أمية. لكن الرجل شاف هناك فرصة أن الخليفة ضعيف ويستطيع أن يكون هو ولي العهد ويسقط حكم بني أمية ويتولى هو الحكم. وبعدها بدأ عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر يقنع الخليفة بإصدار قرار بتعيينه ولي العهد. شلون اقنعه؟ اختلف المؤرخين شلون قدر عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر يقنع الخليفة بتعيينه وليا للعهد. بعض المؤرخين قال هدده، وبعض المؤرخين قال أقنعه بالسياسة، وبعض المؤرخين قال أن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر أدخل العلماء والفقهاء على هشام وأقنعوه أن يعين عبد الرحمن ولي العهد. الخلاصة أن الخليفة اقتنع تماما بتعيين عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر وليا للعهد. وصباح اليوم التالي اجتمع الناس في قصر الحكم، وأحاط الجند بكل القصر من كل مكان، وبدأ إصدار المرسوم بتعيين عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر وليا للعهد لهشام المؤيد. بعد ما صدر المرسوم، خرج عبد الرحمن بن أبي عامر بموكب ضخم جدا إلى الوزراء، وبدأ الوزراء وقادة الجيش والجيش يعني يفيدون على عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر، يهنئون بهذا المنصب وقلوبهم كارهة له. يقول المؤرخين بأن كبراء الدولة خرجوا من عبد الرحمن بن أبي عامر بعدما هنؤوه بولاية العهد وقلوبهم مليئة بالحقد عليه. وبعد تعيين عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر وليا للعهد، ساد الهدوء النسبي في الأندلس في الأشهر الأولى. هذا الهدوء كان الهدوء الذي يسبق العام. بعدها بدأ عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر يستأثر بالملك في الأندلس وبالقرارات وبالمراسيم، وبدأ يظهر عليه الفجور. والطغيان، وبدأ أهل الأندلس يغلون نقمة على عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر. وأثناء هذا الغضب الشعبي اللي قاعد يحصل في الأندلس ضد عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر، ظهرت شخصيتين هي اللي نسقت كل شيء. نسقت كل شيء، يعني نسقت مؤامرة التخلص من عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر. من هذه الشخصيتين؟ أسماء. قبل لا أقول لك أسماء الشخصيتين، لازم تعرف أن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر أخو عبد الملك بن محمد بن أبي عامر من الأبو، أمهم مختلفة. فأم عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر تعتبر من النصارى اللي أسلموا وتزوجها محمد بن أبي عامر وأنجبت عبد الرحمن. أما والدة عبد الملك بن محمد بن أبي عامر فاسمها الذلفاء. الذلفاء هي الشخصية الأولى اللي دبرت مؤامرة التخلص من عبد الرحمن، وكانت الذلفاء تعتقد بأن ابنها عبد الملك قتل بالسم، واللي قتله عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر، لذلك تريد الانتقام منه. الشخصية الثانية هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر. هذا الرجل عبد الملك بن محمد بن أبي عامر أعدم أبوه هشام. وكانت الذلفاء امرأة ذكية وامرأة قوية جدا، وكانت تملك من الأموال الطائلة جدا، فقررت أنها تتواصل مع الأمويين، وفعلا قدرت التواصل مع الأمويين وبدت تحثهم على استرجاع ملكهم واسترجاع الخلافة اللي سرقها منهم عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر. وكانت الذلفاء أثناء تواصلها مع بني أمية تقول لهم أنا راح أمدكم بالمال وراح أمدكم بالخطط وبكل ما تأمرونه، لكن ثوروا واخلعوا هذا الرجل. استجاب بني أمية لطلب الذلفاء، فقرروا أنهم يعينون واحد منهم قائدا لهم، فاختاروا محمد بن هشام بن عبد الجبار. بعد هذا الاتفاق بين بني أمية والذلفاء، قرروا أنهم يبثون أخطاء وجرائم وطغيان عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر للشعب، وفعلا بدأوا يبثون هذه الأخبار لحد ما شعر الشعب بالتذمر والسخط على عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر وبغضوه بغض جدا شديد. بعدها اتفقت الذلفاء مع بني أمية على ساعة التحرك ضد عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر، وكانت الخطة كالتالي. كانت الخطة تنص على أنهم ينتظرون عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر يخرج إلى غزوة، وبعدها يهجمون على قصر الحكم ويحتلونه ويقتلون اللي فيه. وفعلا تم البدء في تجهيز هذه الخطة، وأعد محمد بن هشام بعض القوات استعدادا لاقتحام القصر، قصر الحكم في قرطبة. وفي يوم من الأيام خرج عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر لغزوة من الغزوات، فتحرك محمد بن هشام إلى القصر والتف أتباعه حوله. التف أتباعه على القصر وألقوا القبض على بعض أتباع عبد الرحمن بن أبي عامر، وكان من ضمنهم عبد الله بن أبي عامر، فقتله محمد بن هشام وعلق رأسه. لما شاف الناس والعامة بأن رأس عبد الله بن أبي عامر معلق، بدأ الناس يهرعون إلى محمد بن هشام ويقفون معه ويساندونه. وبعدها قدر محمد بن هشام أن يقتحم سجن العامرية في قرطبة، وأن يفتح الباب للمساجين وأخرجهم كلهم، اللصوص والسراق والقتلة كلهم أخرجهم. لما سمع الخليفة هشام المؤيد بهذه الحركة الانقلابية، قرر إغلاق أبواب القصر والصعود إلى السطح لمخاطبة الناس، لكن الناس أسكتوه. لما شاف الخليفة بأن الناس أسكتوه، تواصل مع محمد بن هشام وعرض عليه أنه يقصي كل أبناء محمد بن أبي عامر عن الحكم ويشركه في الحكم، لكن محمد بن هشام رفض هذا العرض وطلب من الخليفة أن يفتح الأبواب إذا أراد سلامته وسلامة أهله، فأذعن الخليفة وفتح أبواب القصر. دخل محمد بن هشام إلى القصر واحتل القصر بالكامل وسيطر على كل المجالس، وبدأ يطلب أتباعه وأبناء عمومته أن يفدوا إليه داخل القصر. وبعدها أصدر قراره محمد بن هشام بتعيين ابن عمه محمد بن المغيرة وزيرا للداخلية، وابن عمه الثاني عبد الجبار بن المغيرة حاجبا، واستدعى الخليفة ولامه على تعيين عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر وليا للعهد، وطلب من الخليفة أن يخلع نفسه. وفي سنة 399 أصدر الخليفة مرسومها الأخير بخلع نفسه وتعيين محمد بن هشام حاكما وخليفة للأندلس. وبعد هذا القرار بدأ الناس والوزراء والقادة يفدون على محمد بن هشام، يبايعونه على الحكم في الأندلس. شنو الأحداث اللي صارت بعد هذا؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما نامت

الله صبرا فإنا لن نغيب، لم يعد يطربنا ذاك النحيب، فالحبيب الحر يسعى للحبيب، فجرنا يا أمتي صار قريب. أنا أن نرجع ذا المجد السليب، عائدونا أمتي لا تيأسي، عائدونا أمتي لا تيأسي. يطربنا ذاك النحيب، فالحبيب الحر يسعى للحبيب، فجرنا يا أمتي صار قريب. أنا أن نرجع ذا المجد السليب، عائدونا أمتي لا تيأسي، عائدونا